دلوقتي محاضرات النوز بالمحاضرة الأولى وهي المحاضرة رقم 11 في الـ EBT. تمام، هناخد النوز على 5 مرات، المحاضرة حوالي ساعتين تقريبا. هناخد في المحاضرة الأولى الأناتوم والفيسيولوجي، وبعد ما نخلصه هناخد الكونجينيتال وتروماتيك ديزيز. النوز لها شكل خارجي من بره، ولها النيزال كافيتي اللي هو الانتيريور الشكل الداخلي من جوه. هنبدا بالشكل الخارجي اللي من بره، بنقول النوز بيراميدال ان شيب. يعني ايه بيراميدال ان شيب؟ يعني لو بصيت عليها من بره هتلاقيها كده بيراميد، الايبكس بتاعته فوق، ولو بصيت عليها من الجنب هتلاقيها بيراميد اهي. بص كده بيراميد، الايبكس اهي والبيز اهي، وفي نفس الوقت برضه كده بيراميد، كده بيراميد، الايبكس اهي والبيز اهي. تمام، طيب يبقى هي بيراميدال ان شيب. تمام، كل جزء في النوز ليه اسم معين علشان عمليات التجميل والباثولوجي اللي ممكن يحصل. يعني مثلا اللور لاترال بارت على كل ناحيه ده، دي اسمه الايلانيزاي، ايلا دي الايلانيزاي. تمام، الجزء اللي في النص المتقنطر ده اسمه كولوميلا، دي كولوميلا اللي هي انطره لانها متقنطره بين الفتحتين، يبقى كولوميلا. الفتحه اللي من قدام خالص دي اسمها نوستريل او الانترونيرس، نوستريل او انترونيرس. تمام، ظهر الانف ده اسمه ظهر دورسم، نيزل دورسم او كوبري بريدج، يبقى ده النيزل دورسم او بريدج. تمام، اللي فوق خالص دي اسمها الروت، اللي احنا زمان سميناها في الاناتومي في الهيدن نيك نيزيون، الجانكشن ما بين النيزل بون والفرونتال بون، نيزيون او الروت. تمام، واعلى حته في النوز دي اللي هي التب، التب اللي هي الجزء ده. تمام، نراجع بسرعه تاني، يبقى دي الايلانيزاي، دي الكولوميلا، دي الانترونيرس او نوستريل، ده الدورسوم، ده التب، ده الروت. تمام كده، دي الاجزاء المختلفه بتاع الانف من بره. لما نيجي بقى للسكيلتون بتاع النيزل الاكسترنال نوز من بره، ايه السكيلتون؟ جزء بون وجزء كارتليج. الجزء ده بون، ده بون. تمام، بينما الجزء ده كارتليجينس اللي قدامه ده. تمام، الجزء البوني ايه والجزء الكارتليجينس ايه؟ الجزء البوني تو نيزل بون بتيونايت توجذر يمين وشمال، اهو نيزل بون اهي، وفي واحده زيها الناحيه الثانيه اهي. تمام، يبقى تو نيزل بون بتيونايت فوق مع الفرونتال بون، الفرونتال بون اهي، دي الفرونتال بون، كل دي فرونتال. تمام، طيب وبتيونايت من الجنب مع المجزله، من المجزله اللي هو النيزل بروسس اوف ماكسيلا اللي هو ده، النيزل بروس اوف ماكسيلاري بون. تمام، يبقى اذا تو نيزل بون في النص، وبعدين نازل لهم من تحت الفرونتال بون، طلع لهم النيزل بروسس اوف ماكسيلا. طيب ده اللي هو البون سكيلتون. امال الكارتليجنال سكيلتون بقى؟ الكارتليجنال سكيلتون اللي هو الجزء ده اللي هو عباره عن ايه؟ بص بقى، upper ولور lateral cartilage، دي الابر lateral cartilage ودي اللور lateral cartilage، يبقى upper ولور lateral cartilage ممكن تمسك بينهم اهو، انا كده ماسك اللور وبحركها على الابر، يبقى upper ولور lateral cartilages، وفي النص septal cartilage. طبعا في cartilages صغيره في الايله هنا، الالر cartilage، وفي الكولوميلا كولوميلار cartilage، مش مهم. يبقى اذا upper ولور lateral cartilage، وفي النص النيزل septum اللي هو ده، اللي هو هيسند الخيمه، لان الانف دي عامله زي الخيمه. يعني انت لو بصيت للنوز كده من تحت، تمام، هتلاقي دي الكولوميلا ما بين فتحه الانف النوستريل والنوستريل، وهنا كده ده النيزل بيراميد. تمام، فالكولوميلا دي فوقيها او بعديها النيزل سيبتوم اللي هو عباره عن برضه كارتليجينس بارت، وورا خالص البوني بارت ماليش دعوه بيه دلوقتي. يبقى ده عباره عن كارتليجينس سيبتوم اللي في النص اللي بين الفتحتين. تمام، طيب نيجي للنيزل كافيتي من جوه. خلصنا الاكسترنال نوز، النيزل كافيتي من جوه، يعني الصوره دي جت ازاي؟ جبت سطور وقطشت النوز كده من بره وببص، ده كافيتي يمين وده كافيتي شمال. تمام، ودي الفتحه من قدام اللي بيدخل منها الهواء الانتيرونيرس او النوستريل اللي هي دي ودي، واكيد لها فتحه من ورا اللي هي البستيريور نيزال اوبننج او الكوينا. طيب يبقى ده النوز من جوه مكون من تو كافيتس separated from each other by the nasal septum. ده النيزل سيبتوم، ده النيزل سيبتوم، تمام. طيب بنقول كل كافيتي ميديال وول ولاترال وول. يعني ايه ميديال وول؟ ميديال وول اللي هو السيبتوم بالنسبه للرايت سايد، وميديال وول اللي هو السيبتوم بالنسبه للليفت سايد. يعني السيبتوم ده في النص، ميديال للرايت سايد وميديال للليفت سايد، ده النيزل سيبتوم، تمام. ده الميديال وول. وللاترال وول اهو، اللاترال وول كده اهو، واللاترال وول كده اهو، في ارفف. لو انت شايف، انت شايف منهم هنا رفين، لكن هما ثلاث ارفف، رف اهو ورف اهو، رف اهو ورف اهو، وفي رف تاني فوق اصغر منهم، تمام. هنسمي الارفف دي اللي في اللاترال وول تيربنتس، من توربينا، يعني بيلف فيها الهواء علشان يتدفى قبل ما يوصل للرئه، توربينا، تمام، تيربنتس. او كان اسمهم زمان في الاناتومي نيزل كونكي، جمع كونكا، تمام، اللي هي الانفيرو كونكا، الميدل كونكا، السيفيرو كونكا، على كل جنب، بينما في النص النيزل سيبتوم. طب ايه رايك لو انا خدت ساجيتال سيكشن؟ هتلاقي كده، ده الانفيريور تيربنت اللي هي الانفيرو كونكا، والميدل كونكا او الميدل تيربنت، والسيفيريور كونكا او السيفيرو تيربنت، تمام. يبقى ده اللاترال وول. هنا الميديال وول اللي هو السيبتوم، ماليش دعوه بيه دلوقتي، يبقى الميديال وول اللي هو السيبتوم. طيب واللاترال وول اللي هي النيزل تيربنتس. المنظر من ورا من البستوري نيزل اوبننج كانك دخلت النيزوفارينكس وبتبص من ورا، فدي فتحه النوز من ورا، ودي فتحه النوز من ورا، تمام. ودي الاوستيكيان تيوب، ودي الاوستيكيان تيوب، ماشي الكلام. واللي ان بتوين التو نيزل كافيتس ده النيزل سيبتوم، ودي التيربنتس سيبيرو وميدل وانفيريور، ودي التربنت سيبيريور وميدل وانفيريور، تمام. وده طبعا البلد، البلد بتاعنا، تمام. النيزل كافيتي، كل كافيتي الباوندرز بتاعتها ايه؟ انت قلت لي ميديال وول السبتم، لاترال وول التربنتس، لها روف، اهو كريبريفورم بليت اللي هو ده، اللي هو ده كريبريفورم بليت اللي بيسبريت النيزل كافيتي عن الانترو، عن الفرونتال لوب اوف ذا برين اللي هو بيكون الفلور بتاع الانتروكرينيال فوسا. يبقى كريبريفورم بليت. ليه سموه كريبريفورم؟ لانه مخرم بحوالي 20 اولفاكتوري فيلمنت بتاعت الشم اللي باينه في الصوره دي، اللي باينه في الصوره قدامك دي. يبقى الروف كريبريفورم بليت. طب والفلور الهارد بالت اللي بيسبريت النيزل كافيت عن الماوث، تمام. ما هو اصل البلت عباره عن جزئين، هارد بلت من قدام اللي هو ده بيفصل النوز عن الماوف، عن الاورال كافيتي، وسوفت بلت من ورا مكمل على انه سوفت بلت يفصل النيزوفارينكس عن الاوروفارينكس. هنا النيزوفارينكس وهنا الاوروفارينكس، تمام. يبقى اذا قلنا الروف كريبرفورم بليت، قلنا الفلور البلت الهارد بلت، تمام. قلنا في انترونيرس، وقلنا في بوستيريور نيزال اوبننج او كوينا. انترونيرس بستوري نيزال اوبننج او كوينا، اسمها كده كوينا، تمام. طيب قلنا الميديال وول هو السبتم، واللاترال وول هو التربنتس، وبالوقت هنفهم كل الكلام ده. هي الكوينا دي اللي هي البستوري نيزال اوبننج، على فكره ما فيش حاجه اسمها انترو كوينا وبستوري كوينا، كوينا حاجه واحده بس، تمام، اللي هو الجزء ده بالظبط، هي دي كوينا، كوينا يمين وكوينا شمال، تمام. هي الكوينا دي اللي هي بيدخل منها الهواء من النوز عن النيزوفارينكس، بتكونكت النوز بالنيزال كافيتي بالنيزوفارينكس يمين وشمال اهو. ده السيبتوم، وده الاوستيكيان توب اورفيس، وده الاوستيكيان توب اورفيس. فاكر لما قلت لك في الاير ان الاوستيكيان توب اورفيس تبعد عن البستور اند اوف ذا انفيرو تيربنت 1 سنتيمتر؟ اهو المسافه دي 1 سنتيمتر، المسافه دي 1 سنتيمتر، تمام. دي الكوينا. مكونه من ايه الكوينا دي؟ الجزء الخلفي اللي بتاع السبتم ده اسمه الفومر، هسميه بعد كده عظمه الفومر، وهي سيبرت بوم، تمام، فومر. وهنا في الميديال تيريجويد بليت، وهنا الميديال تيريجويد بليت، تمام، لان في حاجه اسمها اللاترال، ده لاترالي تمام. يبقى اذا الباوندرز بتاع الكوينا او البستروي نيزل اوبننج ميديالي نيزل سيبتوم اللي هو الفومر، لاترالي الميديال تريجويد بليت والميديال تريجويد بليت، تمام. طيب المنظر ده النوز من قدام انتيريور فيو، تمام انتيريور فيو اللي هنسميه بعد كده انتيريور راينوسكوبي. انتيريور راينوسكوبي دي الانفيريور تربنت ودي الميدل تربنت، بينما ده النيزل سيبتوم. النيزل سيبتوم ده اللي فوق كولوميلا، من بره خالص اسمه كولوميلا، تمام، لكن فوقيه نايم عليه السيبتوم. المنظر ده متاخد كده انتيريور راينوسكوبي من قدام، بينما من ورا لو انت دخلت جوه النيزوفارينكس وبصيت على النوز من ورا هو المنظر ده، هيبان كوينا وكوينا وما بينهما الفومر اللي هو السيبتوم. نيجي بقى للميديال وول واللاترال وول، ده الكلام المهم. الميديال وول اللي هو النيزل سيبتوم، الصوره اللي قدامك دي هي النيزل سيبتوم، تمام، اللي هي الميديال وول، ميديال للرايت سايد وميديال للليفت سايد في النص اللي بتسبريت التو نيزل كافيتس الى رايت وليفت، اسمها ايه؟ نيزل سيبتوم او الحاجز الانفي بتاع الانف، تمام. مكونه من ثلاث اجزاء كبار، كوادرانجلر سيبتال كارتليج، مربعه كوادرانجلر يعني مربعه او كوادريلاترال، تمام. ده الانترو انفيرو بارت، ما هو كده انترو انفيرو اهو، انترو انفيرور، تمام. وبوسترو سيبيريور عظمه نازله من الكريبروفورم بليت اسمها بيربنديكولار بليت اوف اثمويد، اللي هي دي بيربنديكولار بليت اوف اثمويد، ده بوسترو انفيرور، بوسترو سيبيريور اسف، بينما بوسترو انفيرور عظمه الفومر اللي هي دي بوسترو انفيرور. يبقى نقول تاني الثلاث اجزاء كبار بتوع السيبتم، انترو انفيرور كوادرانجلر كارتليج، بوسترو سوبيريور بيربنديكولار بليت اوف اثمويد، بيربنديكولار لانها عموديه على الكريبروفورم بليت، يعني هي اصلا الكريبروفورم بليت كده والبيربنديكولار بليت كده، وهنا الليفت كافيتي وهنا الرايت كافيتي فبيسموها بيربنديكولار، تمام. طيب يبقى ده بيربنديكولار بليت اوف اثمويد، ودي عظمه الفومر اللي مكتوب عليها في دي اللي بتفصل الكوينا الى رايت وليفت، ما هي دي الكوينا، تمام، الى رايت وليفت، ودي التريجويد اللي هو الميديال تريجويد بليت بيكون الميديال باوندري، تمام. طيب يبقى الثلاث اجزاء كبار بتوع النيزل سيبتوم قلناهم كوادرانجلر سيبتال كارتليج، بيربنديكولار بليت اوف اثمويد، وفومر، ماشي الكلام. في جزئين صغيرين وان كان مش مهمين قوي بس يعني نقولهم، في حاجه اسمها الماكسيلاري كريست اللي هو قدام هنا، ده الماكسيلاري كريست الحته دي، تمام. طيب ده الماكسيلاري كريست، ممكن تحسها هنا بايدك حاجه مدببه طالعه من نص الماكسيلا فوق الانسايزور، فوق السنترال انسايزور، السنان اللي في النص، يبقى اسمها ماكسيلاري كريست، ماشي الكلام. وفي ده الممبرينوس بارت تحت الكوادرانجلر سيبتال كارتليج، ما بين الكوادرانجلر سيبتال كارتليج والكولوميلا، على فكره هنا الكولوميلا، هنا الكولوميلا، يبقى اللي بينهم السكين اللي بينهم ده اسمه ممبرينوس بارت. ما تيجي نرسمها، نرسم ده كده الهارد بالت، ده كده السوفت بالت، على فكره ده نيزوفارينكس وده الاوروفارينكس، ده النيزل كافيتي وده الاورال كافيتي الماوث، تمام. بص بقى ده كوادرانجلر سيبتال كارتليج، ده البريبنديكولار بليت اوف اثمويد، ودي عظمه الفومر، تمام كده. في ممبرينوس بارت قدام هنا ما بين الكولوميلا اللي انا ظللتها دي والكوادرانجلر سيبتال كارتليج الحته دي، علشان كده الكولوميلا بتتحرك اهي، تمام. يبقى الممبرينوس بارت ده عباره عن سكين كيوتينوس بارت، تمام. وبعدين في هنا الماكسيلاري كريست، حته مدببه طالعه من الماكسيلا. يبقى ده النيزل سيبتوم مكون من ثلاث اجزاء كبار وجزئين صغيرين. الثلاث اجزاء الكبار قلت لك انترو انفيرو كوادرانجلر سيبتال كارتليج، بوسترو سوبيريور بيربنديكولار بليت اوف اثمويد، بينما بوسترو انفيريور عظمه الفومر. نيجي لللاترال وول، انا كده بصيت ميديال السيبتوم لاترال، يعني لو انت داخل بالمنظار هنا السيبتوم الناحيه دي وهنا كده اللاترال وول بتاع كل ناحيه. انا كاني جبت سطور وخدت ساجيتال سيكشن تمام، بس رميت السبتم في جزء وبصيت على اللاترال وول بقى تمام، اللاترال وول اللي هي هنا هو ده ساجيتال سيكشن اللي هو المنظر الاتي. لو انا رسمت كده السكال اهي، دي السكال ماشي كلام، واللسان اهو وهكذا. فهلاقي ثلاث طرفه في اللاترال وول، انفيريور تربنت ميدل تربنت سيبيرو تربنت، اسمهم تربنتس او كونكا، توربينه بيلف فيها الهواء علشان يتدفى قبل ما يوصل للرئه تمام. يبقى فيها ثلاثه اليفيشن، ثلاثه اليفيشن، الاليفيشن اسمه تربنت، انفيريو تربنت ميدل تربنت سيبيريو تربنت، ثلاث طرفه. وعلى فكره هم مش رفوف كده، هي نازله كده، عظمه نازله كده. الانفيريور تربنت دي سيبريت بون بتارتكوليت مع المجزلة لاترالي تمام، بينما الميدل والسيبيريور تربنت ده جزء من الاثمويد، يعني جزء من الاثمويد بون. قلت عليها كونكا او تربنت ما يفرقش، بس جرى العرف ان بتوع الاي ان تي بيسموها تربنت تمام. يبقى ثلاثه تربنت، اكبر واحده الانفيريور تربنت اللارجست وان، وهي اللارجست والموست فاسكولار بارت. ليه؟ لان هيتوصها الهواء اول ما يدخل علشان يتدفى، وبالتالي هي فاسكولار علشان الهواء علشان الفاسكولاريتي او الدم يدفى الهواء تمام. يبقى اللارجست والموست انفيريور والموست فاسكولار، ده الانفيريور تربنت. اللي فوقها على طول الميدل تربنت، ميدل انسايت اند سايز، ما بين الانفيريور وبين السيبيريور تربنت في السايز ماشي. واللي فوق خالص السيبيريور تربنت اللي هي ذا سمولست وان اللي هي دي السيبيريور تربنت. كل تربنت لو انا كسرتها او بصيت تحتها الاقيت تحتها فتحه، هنسمي الفتحه اللي تحتها ميتس. يعني اذا الانفيريور تربنت عند الجنكشن ما بين التلت اللي قدام والتلتين اللي ورا ده في الانفيروميتس اهو، بعد ما كسرتها اهو دي الانفيروميتس. الانفيروميتس دي اللي بيصب فيها نيزولاكريم ادكت بتاع العين علشان الدموع تنزل عن طريقه تمام. علشان كده لما بتعيط بتتشحتف دموعك بتنزل من الانف، بتلاقي حد بيعيط ماسك المنديل ودموعه عماله تنزل من الانف اللي هي اللاكريميشن تمام. لو النيزولاكريم ادكت ده اتسد يجيب حاجه اسمها ايبيفورا او مرض اسمه داكروسيستايتس تمام. يبقى اذا الانفيريور ميتس اللي تحت الانفيريور تربنت ده بيصب فيها النيزولاكريمال داكت. على فكره الميتس بتاع النوز دي مهمه جدا، كل ميتس بيصب فيها ايه ده حاجه مهمه. نيجي بقى للميدل تربنت تحتها الميدل ميتس. الميدل ميتس دي مشكله المشاكل، زي ما هنقول مشكلة المشاكل يعني ايه؟ ايه ترجمة لغة كلمة مشكلة المشاكل؟ اوستوميتر كومبلكس، منطقة معقدة. الميدل ميتس دي اللي هي تحت الميدل تربنت هي اللي بيصب فيها الانتير جروب اوف ساينسز. يعني ايه الانتير جروب اوف ساينسز؟ اللي هي الفرونتال انتير اثمويد ماكسيلاري، هنسميهم بعد كده الانتير جروب اوف ساينسز، اللي هو الكفر رسمة الكفر بتاع الكتاب تمام؟ يبقى ده عبارة عن منطقة الميدل ميتس اللي تحت الميدل تربنت تمام؟ و الحقيقة أنا عايز أشرحها لوحديها فأجل لي الكلام فيها لأن دي هتتشرح لوحديها. يعني إيه بولا إثمويدانس؟ يعني إيه هيتس مليونارس؟ يعني إيه أنسنت بروسس؟ الكلام ده هقوله حالا تمام؟ بس أجلها دقيقة. نيجي بعد كده للسبيريور تربنت، لما كسرتها لقيت تحتها السبيريور ميتس اللي بيصب فيها البستيريو إثمويد، يعني ساينس واحد اللي بيصب فيها اسمه بستيريو إثمويد. طب وفوق السيبيريور تربنت هنا ده السفينويد ساينس بيفتح بحاجه اسمها سفينو اسمويد ريسيس. ريسيس يعني حته ضيقه تمام، سفينو اسمويد ريسيس الحته دي سفينو اسمويد ريسيس تمام. هي دي اللاترال وول كده النص على بعضها، نشوف مع بعض. ده الانفيريور تربنت تحتها الانفيروميتس اللي بيصب فيها النيوزولاكريمال داكت، دي الميدل تربنت تحتها الميدل ميتس اللي بيصب فيها الانترو جروب اوف ساينسز اللي هي الكفر بتاع الكتاب فرونتال انترو اثمويد ماكسيلاري، وبعدين دي السبيرو تربنت اللي بيصب تحتها السبيرو ميتس اللي بيصب فيها البستيرو اثمويد، وبعدين فوق السبيرو تربنت فتحه صغيره هنا اللي هي بيصب فيها السفينويد سفينو اسمويد ريسيس، الفتحه دي السفينو اسمويد ريسيس. تعالى بقى نشوف الميدل تربنت او الميدل ميتس اللي هي مشكله المشاكل. قبل ما اجي لها انا عايز اقول لك على حاجه، هو المنظر ده جه ازاي؟ ان انا كسرت التربنت، لان التربنت شكلها عامل ازاي؟ لما تبص لي كده هتلاقي هتلاقي التيرمينت عامله كده. ده مثلا النيزل سيبتم، تمام، وبعدين ده السبيرور تيرمينت، وبعدين ده الميدل تيرمينت، وبعدين ده الانفيرور تيرمينت، تمام. هو المنظر ده الطبيعي وزيهم من الناحيه الثانيه، تمام. فانت ازاي تشوف هنا الانفيرور ميتس من غير ما تكسر دي؟ ممكن تدخل من تحتها بالمنظار طبعا، وازاي تشوف الميدل ميتس ودي قافله كده؟ ممكن بالمنظار، ولكن احنا هنا كسرناها لان احنا كده بنشرح اناتومي. ونفس الكلام هنا، تمام. يعني التربنت توربينه لفه، فانا بكسرها علشان اشوف اللي تحتها، او بتدخل بالمنظار لو انت بتعمل عمليه من غير ما تكسر ولا تعمل، تمام. طيب دلوقتي دي الميدل تربنت وتحتها الميدل ميتس. ايه الفيتشرز بقى بتاع الميدل ميتس؟ الفيتشرز بتاع الميدل ميتس، بصوا بقى، اول حاجه ده عباره عن الانسنت بروسيس. الحته دي الانسنت بروسيس، تمام. الانسنت بروسيس ده اول لير، هتدخل بعد الانسنت بروسيس لاترال ليها هتلاقي حاجه اسمها هيتس مليونيرس. الريسيس ده هيتس مليونيرس، سيميلونار جروف، هيتس مليونيرس اللي هو الدارك بارت ده، هيتس مليونيرس، تمام. وبعدها تلاقي حاجة مبللة زي نص البيضة، بولا إثمويدالس اللي هو الجزء ده، بولا هو فعلا بقليلة، بولا إثمويدالس، معايا؟ يبقى أول حاجة كان فيه التربنت هنا مغطية، بقية التربنت اللي أنا كسرتها، تمام؟ بعد كده كسرتها علشان أعرف أشوف، يبقى دي أول لير، لقيت الأنسنت بروسيس، لقيت الأنسنت بروسيس أهو، وبعد الأنسنت بروسيس لقيت في جروف، ثم الجروف اسمه ايه؟ هيتس مليونيرس، ثم البولا اثمويدالس. تعالى اشبهها لكم بحاجه، بص هي دي الميدل ميتس بالظبط، ماشي؟ بص بقى، دي الميدل تربنت، الورقه دي الميدل تربنت، انا داخل بالمنظار من هنا، تمام؟ دخلت لاترال للميدل تربنت او كسرتها كده، لقيت اول لاير دي اسمها الانسنت بروسيس، الورقه دي انسنت بروسيس، ده الانسنت بروسيس، تمام؟ لقيت في جروف ديب للانسنت اهو، هيتس مليونيرس، وبعدين بقليله ومخرومه اهي، فيها خرم اهو، لان البولا اثمويدالس فعلا مخرمه علشان الدرينج، اسمها بولا اثمويدالس، دي نص بيضه اهي، نص بيضه بالظبط البولا اثمويدالس، معايا؟ بعد كده هنا العين، خلي بالك انا بشرح في الحته دي، معايا؟ طيب يبقى نقول تاني، اول لير الميدل تربنت اهي شلتها، تمام. لقيت الانسنت اهي، اهي الورقه دي، وبعدين جروف بينها وبين البولة اسمه هيتس مليونيرس، ثم البولة نفسها بولة اثمويدالس، بولة اثمويدالس. نطبق الكلام ده تاني، نطبق الكلام ده، بص بقى، الميدل تربنت مش موجوده دلوقتي لان كسرها، بقيتها اهي، بس هي كانت مغطيه. ده الانسنت بروسيس، والدارك ده الهيتس مليونيرس، ثم البولا اثمويدالس. لو انا خرمتها ومشيت لاترالي لا اعور العين، خلي بالك، تمام. ده اسمها الميدل ميتس او الاوستوميتال كومبلكس، منطقه المشاكل اللي هي لما بتتقفل بتقفل لي ثلاثه ساينسز، الفرونتال انترو اثمويد ماكسيلاري، تمام. وهنقول ونعيد ونزيد في الميدل ميتس دي. المنظر ده بقى انتيرو فيو كرونال سيكشن، كرونال سيكشن، تمام. هنا العين اهي، ده الاوربت، ودي العين الاوربت اهي، تمام. بص انا داخل بالمنظار من هنا من النيزل كافيتي، دي الانفيرور تربنت، دي الميدل تربنت، تمام. يبقى اول لير هي الميدل تربنت، تمام. يبقى دي الميدل تربنت، وبعدين لقيت دي الانسنت بروسيس اهي، دي الانسنت بروسيس، وبعدين الهيطة السيميليونيرس في الحتة دي، الحتة دي الهيطة السيميليونيرس، وبعدين البولة إثمويدالس اللي هو الجزء ده البقليلة دي، ده البولة إثمويدالس. يفصل البولة إثمويدالس على فكرة جزء من الأنترو إثمويد، جزء من الأنترو إثمويد. يفصل الأنترو إثمويد اللي هي البولة، متمثل في البولة، عظمة رفيعة عن الأوربت، اسمها ايه العظمه دي؟ لامينا بابريشيا، لامينا بابريشيا او لامينا بابريسيا، لانها ثين زي ورقه الباردي معايا. كل المنطقه دي اسمها اوستيوميتال كومبلكس او ميدل ميتس. المنطقه دي اللي هي المنطقه بين ايه؟ بين الميدل تربنت ميديالي ام ام ميدل ميديالي واللامينا بابريشيا لاترالي ال ال. كل المنطقه المتظلله دي اسمها ايه؟ اوستيوميتال كومبلكس او الميدل ميتس. تمام. طيب يبقى نقول تاني الفايندنج اللي فيها دي كده الانسنت بروسيس اللي هي البروجكشن بتاع العظم ده ثين بون. تمام. وبعدين دي الهايتس سيميليوناريس الجزء ده هايتس سيميليوناريس. تمام. وبعدين البولا اثمويداليس ودي اللامينا بابريشيا ودي العين الاوربت ودي الميدل تربنت. يبقى الجزء ده هو الميدل ميتس او الاوستيوميتال كومبلكس اللي بيصب فيه الانتيرو جروب اوف ساينسز. تعالى اوريها لكم بالالوان. بص اللي انا هرسمه بالاخضر ده الانسنت بروسيس اللي انا هرسمه بالاحمر ده الهايتس سيميليوناريس. بس انا ببص من قدام دلوقتي مش باين سيميليونار. اللي انا هرسمه بالازرق ده دي البولة اللي انا ظللتها بالازرق دي. تمام كده. طيب ده الميدل تربنت. لو انت رسمتها لي بقى كانك داخل عادي اللي هو ساجيتال سيكشن هتلاقي المنظر الاتي. بص بقى اول لاير الميدل تربنت كسرتها لقيت فيه هنا الانسنت عظمه واقفه كده وبعدين البله بقليله نص بيضه وهنا الجروف ده هيتس مليونيرس. طيب تعالى نرسمها انتيريور فيو زي ده. يبقى دي الميدل تربنت كانت كده ماشي. الانسنت مرفوعه اهي دي الانسنت وبعدين دي البله اثمويداليس البله هنا الهيتس سيميليوناريس اللي انا رسمت عليها السهم ده هيتس سيميليوناريس. خلاص. طيب دكتور لما نيجي للميدل ميتس دي اللي بيصب فيها الانترو جروب اوف ساينسز انت رسمتها لي كده ده كده الهيتس سيميليوناريس ماشي وكان مغطيها الانسنت بروسيس ودي البله يصب هنا في الانترو جروب في الانترو بارت الفرونتال ساينس يعني الفرونتال ساينس يصب قدام يصب من ورا الماكسيلاري ساينس اللي هي الحته دي اللي هسميها انفانديبلوم او يصب في الهيتس مليونيرس من ورا على مستواكم. تمام. يبقى يصب من ورا الماكسيلاري ساينس وفي النص الانترو اثمويد البله مخرمه. تمام. هو دي عباره عن الاستوميتال كومبلكس. نرسمها تاني اهي. بص بقى ده النوز اللاترال وول اوف ذا نوز ده الهارد بالت ده السوفت بالت من ورا دي الانفيرو تربنت يصب هنا النيزو لاكريمال داكت في الانفيرو ميتس دي الميدل تربنت. تمام. ودي البله اثمويداليس البله. تمام. ده الهيتس سيميليوناريس. طبعا انا مش مبين الانسنت بروسس لان كان هيبقى مغطي جزء من تحت. هنا يقع الدرينج بتاع الفرونتال ساينس. الفرونتال ساينس ده الضغط الطويله دي اللي نازله دي هسميها فرونتاريسيس اللي كنتوا زمان بتسموها فرونتونيزال ضغط اسمها دلوقتي فرونتاريسيس لانها نازله من واسع على ضيق فاسمها فرونتاريسيس اللي هو الجزء ده الفرونتاريسيس اللي هو بيصب في الانترو بارت اوف ميدل ميتس. نيجي لورا بيصب الماكسيلاري ساينس او الماكسيلاري انترم. تمام. وفي النص البله مخرمه اللي هو البله اثمويدالس بيصب الانترو اثمويد. هنا بقى السبيرور تربنت وتحتها السبيروميتس اللي بيصب فيها البستيرو اثمويد. ما هو ده البستيرو اثمويد يصب هنا يبقى ده كده البستيرو اثمويد ساينس يصب هنا وهنا الانترو اثمويد اللي هو البله او يعني اكبر جزء في البله يصب هنا وهنا الاسفينويد يصب فوق السبيرو تربنت في الاسفينو اثمويدال ريسس. النيزل فالف يعني ايه كلمه نيزل فالف دي؟ النيزل فالف اللي هو النوروست بارت اوف ذا نوز اللي بيريجوليت الانتري اوف ذا اير اثناء الانسبريشن. تمام. وانت بتتنفس ده فين بالظبط؟ عند جونكشن ما بين الابر واللور لاترال كارتليج، دي الابر لاترال كارتليج ودي اللور لاترال كارتليج، عند جونكشن هنا بس من جوه تمام، اللي هو الانترو اند اوف ذا انفيرو تيربنت، دي الانفيرو تيربنت، يبقى هنا انترو اند اوف ذا انفيرو تيربنت ده النروست بارت، اللي وانت بتجري، وانت بتجري في التراك او بتلعب رياضه او حاجه تلاقي النوز بتاعتك عماله تفتح وتقفل كده، هو ده النيزل فالف تمام، من بره الباوندرز بتاعته او تحديده ما بين الابر واللور لاترال كارتليج، ومن جوه الانترو اند اوف ذا انفيريور تيربنت الجزء ده. البلاد سبلاي اوف ذا نوز، انا ما يهمنيش البلاد سبلاي بتاع الاكسترا نوز، انا يهمني البلاد سبلاي بتاع النيزل كافيتي، لان الابستاكسس هو كومن ديزيز في النوز تمام، وبالتالي لازم ناخد البلاد سبلاي بتاع النيزل كافيتي. النوز سبحان الله عند الجونكشن ما بين اتنين ارياز سبلايد بالارتري بتاع الهيدند نيك، هي الهيدند نيك كلها بالمخ بالانتراكرينيال كافيتي سبلايد بايه؟ بالكاروتيد ارتري اللي هو متفرع الى انترنال كاروتيد للمخ واكسترنال كاروتيد. الانترنال كاروتيد يدي برانشين للنوز، والاكسترنال كاروتيد نفس الكلام يدي كذا برانش تمام. فالنيزل كافيتي من جوه عند الجونكشن ما بين البرانشز اوف ذا انترا كاروتيد والبرانشز اوف ذا اكسترا كاروتيد، وبالتالي it is a common site for epistaxis bleeding تمام. طيب نقول اول حاجه الانترو بيسترو اثمويدال ارتريز اللي هم دول، ده الانترو اثمويدال ارتري وده البسترو اثمويدال ارتري. بص الانترو اثمويدال ارتري اهو زي القرع يحب يمد لبره مد اهو، ده الانترو اثمويدال ارتري، بينما البسترو اثمويدال ارتري قصير، دول برانشز اوف ذا اوفثالميك اوف انترا كاروتيد، اوفثالميك اوف انترا كاروتيد، ده الاوفثالميك اللي هو جاي من الكبير قوي اللي هو ده الانترنال كاروتيد تمام. وبعدين الاكسترا كاروتيد بقى يدي ايه؟ ده السفينو بلاتاين ارتري جاي من ورا سفينو بلاتاين اوف ماكسيلري اوف اكسترا كاروتيد، وبعدين ده الجريتر بلاتاين خرم البلط وطلع من الانسايس الفصه وبرده راح زي القرع يحب يمد لبره، هو السفينو بلاتاين تمام، فراح لقدام. يبقى اذا السفينو بلاتاين اوف ماكسيلري مد زي القرع، الجريتر بلاتاين اوف ماكسيلري مد زي القرع، وبعدين دي الشفه اللي فوق، الشفه دي جزء من الوش واخده من الفيشيال، فيغذيها الفيشيال سيبيرو ليبيال اوف فيشيال ارتري اوف اكسترا كاروتيد، فالسيبيرو ليبيال ده يدي برانش للنوز اهو، دي الشفه اللي فوق اهي، فيدي برانش للنوز سيبيرو ليبيال اوف فيشيال زي القرع يحب يمد لبره. انا قلت كم مره زي القرع يحب يمد لبره؟ اربعه ارتريز اتقابلوا في الانترو انفيرو بارت اوف نيزل سيبتوم، الوحيد اللي ما مدش زي القرع البسترو اثمويد، البسترو اثمويد. كل الارتريز دي التقت في منطقه اسمها الليتلز اريا او كيس الباخس بليكسس اللي متعلمه بالازرق دي، اللي هو الكومن سايت فور ابيستاكسس على الانترو انفيرو بارت اوف نيزل سيبتوم ان بوث سايدز اوف سيبتوم. بص بقى الانترو اثمويد برانش اوف اوفثالميك اوف انترا كاروتيد، سفينو بلاتاين اوف ماكسيلري اوف اكسترا كاروتيد، جريتر بلاتاين اللي خرم البلت انسايس فوسر اوف سفينو جريتر بلاتاين اوف ماكسيلري اوف اكسترا كاروتيد، وسيبيرو ليبيال جاي من الشفه اللي فوق اوفيشال اوف اكسترا كاروتيد، اتجمعوا مع بعض في منطقه الليتلز اريا او الانترو انفيرو بارت اوف نيزل سيبتوم. الوحيد اللي ما شاركش في الليتلز اريا البسترو اثمويد ده، قصير ما طالش تمام، قصير ما طالش، يبقى الليتلز اريا او كيس الباخس بليكسس دي هي الكومن سايت فور ابيستاكسس على الانترو انفيرو بارت اوف نيزل سيبتوم. ايه الفينوس درينج بتاع النوز؟ هو وان كان مش مهم قوي بس اهميتها في ايه، ان النوز في الدينجرس اريا اوف ذا فيس، هما بيسموه دينجرس تراينجل، هو انا رايي هي دينجرس اريا، يعني بتوع الاناتومي زمان ادوا لنا الدينجرس تراينجل على انه كده الكورنر بتاعه عند الاوتر كانفاس اوف ذا اي والبيس فوق، وبتوع الاي ان تي دلوقتي بيدرسوا لنا الدينجرس تراينجل كده جاي من الروت اوف ذا نوز والبيس بتاعه عند الماوث، الاثنين غلط، هي اسمها دينجرس اريا اوف ذا فيس. ليه دينجرس اريا؟ لان لو دم هنا او انفكشن هنا ممكن يطلع الكافيرنس ساينس عن طريق الفينوس درينج، لانه كونكتد بالاوفثالميك فين، والاوفثالميك فين واحد من التريبيوتريس بتاع الكافيرنس ساينس تمام. يبقى اذا النوز بتقع في الدينجرس اريا اوف ذا فيس، وبالتالي ممكن انفكشن في المناطق دي يؤدي الى كافيرنس ساينس ثرومبوزس. فاكر في الاير لما قلت لك فرانكلين خطر، فرانكل هنا لو عملت له سكويزنج يجي لك بيريكوندرايتس، وفرانكل هنا لو عملت له سكويزنج يجي لك كافيرنس ساينس ثرومبوزس. النيرف سبلاي اوف ذا نوز بقى، ايه النيرف سبلاي اوف ذا نوز؟ النوز جزء من بقيه الوش، تمام؟ النوز في الميدل بارت اوف ذا فيس، في نص الوش. هو الوش واخد سنسيشن منين؟ اوردينري سنسيشن. ترايجيمينال، ليه سموه ترايجيمينال؟ تراي لانه ثلاث برانشات، اوفثالميك يغذي التلت اللي فوق، ماكسيلاري التلت اللي في النص، مانديبولار التلت اللي تحت. النوز في التلت اللي في النص، وبالتالي اوردينري سنسيشن من الماكسيلاري اوف ترايجيمينال، يبقى ده اوردينري الاحساس العادي، تمام؟ ده النوز في سبيشال سنس، الاولفاكشن، السميل. الجزء العلوي ده في الاولفاكتوري فيلمنت وفي الاولفاكتوري نيوروبيثيليوم، وبالتالي الاولفاكتوري على فكره برانش الانيتي ده برانش الحواس، ده في الاولفاكشن وفي التذوق الجستيشن، تمام، وجستاتوري سنس، وفي كمان اللي هو التيست سنسيشن يعني، وفي كمان الهيرنج، تمام، في كذا حاجه. الحقيقه هو برانش الحواس، وبالتالي النوز لها اوردينري سنسيشن ماكسيلاري ولها اولفاكتوري سنس اللي هو الفيرست كرينيال نيرف او الاولفاكتوري نيرف. في كمان اوتونوميك، الله، مش النوز فيها ميوكوزا ولها بلاد سبلاي، يبقى في اوتونوميك، اوتونوميك نيرف سيستم بيغذي النوز. الاوتونوميك نيرف سيستم عن طريق نيرف اسمه نيرف اوف تريجويد كانال، ده نيرف اوف تريجويد كانال، او فيديان نيرف الاسم تاني، فيديان الحته دي اسمها فيديان كانال او الفيديان نيرف، نيرف اوف تريجويد كانال، ده عباره عن حاجتين في بعض، نيرفين في بعض، تمام، اللي هو نيرف اوف تريجويد كانال. روت سمباثيك، مكون من تو روتس، روت سمباثيك جاي من السمباثيك بليكسس حوالين الانتراكاروتيد ارتري، وانت عارف ان السمباثاوي وظيفته فازو كونستريكشن البلاد فيسل، تمام، اسمه الديب بتروزال نيرف، يبقى ده الديب بتروزال نيرف، وجزء بارا سمباثيك اللي هو سيكريتو موتور الاسمه جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف. الاسم ده مش غريب عليك، الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف ده اللي كان بيغذي اللاكريمال جلاند اللي كان طالع من الفيشال نيرف، فاكر عند الفيرست جينوج نيكيريد جانجليون. وبالتالي النيرف اوف تريجويد كانال عباره عن تو روتس، سمباثيك اللي هو ده، وبارا سمباثيك، السمباثيك ديب بتروزال، والبارا سمباثيك جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف اللي هو سيكريتو موتور للنيزل ميوكوزا، قلتها وقت سيكريتو موتور للاكريمال جلاند والنيزل سيكريشن، يمشوا مع بعض، يبقى نيرف اوف تريجويد كانال، نيرف اوف تريجويد كانال او الفيديان نيرف. يبقى النوز ليه سنسوري، ليه اولفاكتوري، وليه اوتونوميك جريت اللي هو فيديان نيرف. نيجي للهيستولوجي اوف ذا نوز اللي هي نوع الميوكو، نوع اللايننج ابيثيليوم بتاع النوز. قسمت النوز الى ثلاث اجزاء، الجزء الانترو انفيريور ده سكين وطلع منه شعر، اهو شعر اهو، هو الشعر ينفع يطلع من ميوكوس ممبرين؟ لا، بيطلع من سكين، وبالتالي ده استراتيفايد سكوماس ابيثيليوم عادي جدا، سكين اللي هو النوستريل الانترو نيرس من بره، يبقى الجزء ده سكين، بينما المين بارت ده ريسبيراتوري ميوكوزا، كل ده تبع النيزوفارينكس وتبع ريسبيراتوري سيستم، يبقى ده سيرو ستيفايد كولومينار سيليتد ابيثيليوم جوبلت سيلز اند سيرو ميوسينس جلاندز، كلام الابتدائي، تمام. يبقى المين بارت ريسبيراتوري لان النوز جزء من ريسبيراتوري سيستم، وبعدين الجزء الصغير ده اللي فوق ده الموست بيريور بارت ده بتاع الاولفاكشن، اولفاكتوري نيورو ابيثيليوم، اولفاكتوري نيورو ابيثيليوم. تاني بسرعه، يبقى قسمت اللايننج اوف ذا نوز الى ثلاث اجزاء مش بالتساوي، الموست انفيريور بارت انتر انفيريور بارت ده سكين ستريتفايد سكوماس ابيثيليوم، الموست سبيريور بارت ده اولفاكتوري نيورو ابيثيليوم اللي نازل له الاولفاكتوري فيلمنت اهو، تمام، وبعدين المين بارت ده ريسبيراتوري ميوكوزا ستريتفايد كولومينار سيليتد ابيثيليوم كوبلت سيلز اند سيرو ميوسينس جلاندز. نيجي للباراليزا ساينس بقى، الباراليزا ساينس ده عباره عن ايه؟ كافيتس جوه عظم السكال، تمام؟ تقسم البارانيزال ساينس اللي هي الكافيتس اللي جوه عظم السكال الى انترو جروب وبوستيرو جروب، هي موجوده على كل جنب من النيزال كافيتي، هي فاتحه في النيزال كافيتي بحاجه اسمها الميتاس زي ما قلنا، تمام؟ بص بقى، في الجبهه في الفرنتال بول هنا الفرنتال ساينس، في الخد اللي هي في الماكسيلاري بون الماكسيلاري ساينس، وما بينهما ميديا للعين هنا الانتروثمويد ساينس. الثلاثه دول على بعض هنسميهم انتروجروب اوف ساينسز، والثلاثه دول بيفتحوا في فتحه واحده او يعني جنب بعض في الميدل ميتس. يبقى اذا رسمه الوش اهي، ده الفرونتال اهو، ده الانتروثمويد، ده الماكسيلري، تمام؟ بيفتحوا في الميدل ميتس او الاوستوميتال كومبلكس اللي هو الجزء ده. يبقى اذا الفرونتال يفتح قدام في عن طريق الفرونتال ريسيس اللي هو الضغط اللي رسمته ده في الميدل ميتس من قدام، والماكسيلري يفتح ورا في الميدل ميتس، والانتروثمويد اللي هي البله مخرمه كذا خرم، تمام؟ يبقى بيفتحوا في الميدل ميتس او الاوستوميتال كومبلكس، ماشي الكلام؟ اما البسترو جروب ده ورا مكونه من اثنين ساينسز، بسترو اثمويد وسفينويد. البسترو اثمويد يفتح في السيرو ميتس لو انت فاكر، والسفينويد يفتح في السفينو اثمويدال ريسس. تعالى كده بسرعه نراجع الصور دي. بص بقى، ده الفرونتال يفتح في الانترو بارت بتاع الميدل ميتس، ده الماكسيلري في البسترو بارت بتاع الميدل ميتس، ده الانترو اثمويد في الميدل ميتس، ده البسترو اثمويد. اللي بيفصل الانترو اثمويد ده عن البسترو اثمويد ده عظمه اسمها جراوند لاميلا، هنتكلم عليها بعدين. البسترو اثمويد يفتح في السيرو ميتس، والسفينويد يفتح في السفينو اسمويدال ريسس. كل الميوكوزا دي لايند بنفس الريسبيراتوري ميوكوزا بتاع النوز. ده عباره عن ان النيزل ميوكوزا حصل لها اوت باوتشنج، هنا كونت الماكسيلري، كونت الانترو اثمويد، كونت الفرونتال اهو، ده نفس الميوكوزا بتاع النوز. طيب ناخد كل ساينس بقى على حده. الماكسيلري ساينس اللي هو في عظمه الخد في الماكسيلا ده عباره عن ايه؟ برضه بيراميدال ان شيب. ازاي يعني بيراميدال ان شيب؟ اهو البيزا اهي، والابكس لاترالي، الابكس رايحه لاترال تحت العين، دي العين دي الاوربت، تمام؟ اهو الماكسيلري اهو تحت العين، ماشي؟ الماكسيلري اهو. يبقى اذا لو انا رسمته كده هيبقى المنظر الاتي: بيراميدال ان شيب، الابكس لاترال، الابكس اهي لاترال، تمام؟ والبيز ميديال، تمام؟ يبقى اذا هو بيراميدال ان شيب، والابكس دايركتد لاترالي ناحيه الزيجومه. الباوندريز بتاعته ايه بقى؟ ايه الباوندريز بتاع الماكسيلري ساينس؟ اولا اسمه الثاني ماكسيلري انترام، خلي بالك ده ثاني كلمه انترام ناخدها، خدنا الماستويد انترام ودلوقتي بناخد الماكسيلري انترام. الباوندريز بتاعته ايه؟ الروف اهي فوق اهي تحت العين، يبقى عباره عن ايه؟ هي الاوربيتال فلور، هي الاوربيتال فلور اللي هي دي، ده الروف. الله، دي كان فيها الانفرا اوربيتال فورامن اللي ماشي فيها، او الانفرا اوربيتال كانال اللي ماشي فيها الانفرا اوربيتال نيرف، اهو الانفرا اوربيتال نيرف اهو، ده الروف، تمام؟ طيب الفلور هي السنان، الالفيولاس، الهارد بالت، ماشي الكلام؟ بالذات بالذات انهي سنه؟ السكند بري مولر والفيرست مولر، السكند بري مولر والفيرست مولر، علشان لو جه دكتور السنان يخلعهم وكان الجدر واصل للماكسيلاري ساينس ممكن يخرم الساينس، يجيب له حاجه اسمها اورو انترال فيستولا، تمام؟ يبقى اذا قلنا الروف هي الاوربيتال فلور ومش فيها الانفرا اوربيتال نيرف اند فيسلز نيورو فاسكولار باندل. الفلور قلنا الالفيولاس او الهارد بالت، انهي سنه بالذات؟ السكند بري مولر والفيرست مولر. انتيريور هو الخد اللي هو هنا ده تشيك، تمام؟ انترولاترال. نيجي بعد كده بوستيريور، حاجه اسمها التيلجو بالاتاين فصة اهي، بين في الصوره اهي قدامك اهي، ده التيلجو بالاتاين فصه، ما هو ده الماكسيلاري ساينس، يبقى ده التيلجو بالاتاين فصه، ماشي الكلام؟ يبقى التيلجو بالاتاين فصه اللي فيها ايه يا دكتور؟ التيلجو بالاتاين فصه دي اللي فيها، بص هعلم لك عليها اهي، التيلجو بالاتاين جانجليون، ماشي الكلام؟ والمانديبولار نيرف والماكسيلاري نيرف اسف، والماكسيلاري ارتري، الماكسيلاري نيرف والماكسيلاري ارتري. على فكره الماكسيلاري نيرف والماكسيلاري ارتري دول اللي هم هيمتدوا بعد كده ويبقوا اسمهم الانفرا اوربيتال، انفرا اوربيتال. يبقى اذا الترجو بالاتاين فصه اللي هي ورا دي فيها الماكسيلاري نيرف والماكسيلاري ارتري، والترجو بالاتاين فصه اللي انا علمت عليها دايره دي الترجو بالاتاين جانجليون، الترجو بالاتاين جانجليون، تمام؟ ده ورا الماكسيلاري ساينس. يعني انت عايز تقول ان الماكسيلاري ارتري ورا الماكسيلاري ساينس؟ اه هنا اهو. يعني لو واحد عنده ابيستاكسس ومش عارفين يربطوا الماكسيلاري ارتري ممكن يدخلوا له عن طريق الماكسيلاري انترم اللي هو الماكسيلاري ساينس. اه تمام. طيب ميديالي بقى ايه؟ ده كده ميديالي اللي هو النيزال كافيتي. تمام، ميديالي اللي هو النيزال كافيتي. يبقى اذا الماكسيلاري ساينس يفتح في الميديال في اللاترال وول اوف ذا نوز عن طريق الميدل ميتس. بص هرسمها لك، ده العين، دي الاوربت نفسها، هنا الماكسيلاري ساينس، وهنا النوز نفسه. فدي فتحه الماكسيلاري ساينس، بيفتح بحاجه اسمها الانفانديبولم اومع، انفانديبولم في الميدل ميتس. تمام، يبقى اذا ده الماكسيلاري ساينس. طيب الماكسيلاري لو تلاحظ حاجه ان فتحه الماكسيلاري ساينس فوق اب هاي اب. طب لو مليان مخاط او انفكشن مش المفروض كانت تبقى تحت علشان يحصل درينج بالجرافيتي؟ قال لك لا، ربنا ليه حكمه في كده. ليه؟ لان هو خلقها فوق وخلق السيليا مش الميكوزا، سيرو سيرتيفايد كولومينار سيليتد، فالسيليا الدايركشن بتاعها على فوق بتعمل ووشنج للسكريشن على فوق، وبالتالي الفتحه فوق، الفتحه فوق. ماشي، يبقى اذا هو بيفتح في اللاترال وول اوف ذا نوز في الميدل ميتس وفتحته هاي اب. نيجي للفرونتال ساينس، الفرونتال يمين وشمال جوه الفرونتال بون اهو زي ما انت شايف في الصوره، ده فرونتال يمين وده فرونتال شمال وما بينهما سيبتم بوني سيبتم. تمام، الفرونتال ساينس ده مش موجود ات بيرث على فكره، الاثنين ساينس اللي موجودين ات بيرث بس الاثمويد والماكسيلاري، السفينويد والفرونتال مش موجودين ات بيرث، بيبتدوا يتكونوا بعد كده. يعني الفرونتال ساينس بيبتدي يظهر من سنتين لاربع سنين ويكبر يوصل للفول سايز ما بين 14 ل 18 سنه. الفرونتال ساينس بيفتح في الانتو بارت بتاع الميدل ميتس عن طريق الفرونتال ريسيس، الضغط اللي هي نازله مسحوبه دي من واسع لضيق اسمها فرونتال ريسيس. تمام، نيجي للاثمويد ساينس. الاثمويد قسمت الاثمويد الى انترو اثمويد وبوسترو اثمويد. بص الصوره دي جميله قوي اللي هي تحت، بص ده كده الانترو اثمويد، كل ده الانترو اثمويد، ودي عظمه تفصلها عن ده البوسترو اثمويد. العظمه دي اللي انا علمت عليها بالاحمر دي اسمها ايه؟ جراوند لاميلا، جراوند لاميلا او بيزا لاميلا اللي انا هعمل عليها سهم، دي اللي هي بتفصل الانترو اثمويد عن البوسترو اثمويد، جراوند لاميلا او بيزا لاميلا. تمام، الانترو اثمويد يصب في الميدل ميتس بينما البوسترو اثمويد يصب في السبيرو ميتس، سبيرو ميتس. تمام، يبقى ده اللي انا علمت عليه ده قدام، ده الانترو اثمويد وده البوسترو اثمويد. تمام كده، طيب يبقى دول الاثمويد ودول ميديا لاترال للعين، ميديا للعين اسف، ميديا للعين على طول. الاسفينويد ساينس ورا خالص بقى، يعني اذا كان انت بتقول لي ده الانترو اثمويد كذا فتحه اهي واكبرهم البوله طبعا. تمام، هنا عظمه اسمها الجراوند لاميلا، هنا البستيرو اثمويد بيبقى عدده اقل من الانترو اثمويد كفراغات، وبعدين هنا الاسفينويد ورا خالص، ده الاسفينويد ورا. تمام، الاسفينويد ساينس يمين وشمال ما بينهما سبتم، مش شرط الاثنين ساينس يبقوا ايكوال تو اتش اذر. تمام، بس في حاجه يا دكتور، ده الاسفينويد ساينس اهو، يعني ده كده الاسفينويد اللي قدامك في الرسمه دي. تمام، الاسفينويد ساينس فوقيه السيلا تورسيكا اللي فيها البيتوتر جلاند اهي، دي السيلا تورسيكا اللي فيها البيتوتر جلاند. اه لدرجه دلوقتي بتوع الاي ان تي بيدخلوا المنظار يدخلوا جوه الاسفينويد ساينس يعملوا عمليات في البيتوتري اللي هو يشيلوا ادينوما او حاجه هايبوفيزيكتومي عن طريق الاسفينويد ساينس بالمنظار، وبالتالي الروف بتاع الاسفينويد في البيتوتر جلاند. كمان في تو امبورتنت ستراكشر، بص بقى من قدام الاوبتيك نيرف عامل اندنتيشن اهو، ده الاوبتيك نيرف، ومن ورا شويه من ورا لاترال ده الانترنال كاروتيد ارتري، انترنال كاروتيد ارتري. تمام، يعني سبحان الله ده كده الانترا كاروتيد ارتري جوه كافرنس ساينس، انترا كاروتيد ارتري جوه كافرنس ساينس، وده الاسفينويد يمين والاسفينويد شمال. تمام، ودي السيلا تورسيكا اللي فيها البيتوتري جلاند معايا. يبقى نقول تاني، السفينويد ايه الامبورتنس بتاعه؟ الامبورتنس بتاعه ان فوقيه على طول البيتوتري جلاند اللي هي السله تورس الموجوده في السله تورسيكا، تمام، وموجود في عامل بلج الاوبتيك نيرف او الاوبتيك كانال والكاروتيد كانال او الانترا كاروتيد ارتري. سام تايمز البون اللي على الاوبتيك او الكاروتيد يبقى ديهيسنت، ودي تبقى مشكله وانا داخل بالمنظار ممكن اعور الاوبتيك او الكاروتيد، العين اتعمى او نزف. نيجي للليمفاتيك درينج بتاع الساينسز. بص بقى الانترو جروب تبع الوش لانها انتيريور، يبقى نفس الليمفاتيك درينج بتاع الفيس اللي هو السبمانديبولار ليمف نود، يبقى كل الوش سبمانديبولار ليمف نود مع الانترو جروب. يبقى الانترو جروب دي اللي هي الفرونتال والماكسيلري والانترو اثمويد تروح للسبمانديبولار، تمام، بينما البسترو جروب اللي هي البسترو اثمويد والسفينويد ورا يروحوا عند الفارنكس ريترو فارنجيال ليمف نود، والاثنين سيان سبمانديبولار او ريترو فارنجيال دي المحطه الاولى يدرين بعد كده للابر ديب سيرفايكال ليمف نود في الرقبه، ابر ديب سيرفايكال ليمف نود، تمام. خلصنا الاناتومي، ناخد دلوقتي الفسيولوجي اوف ذا نوز. زي ما اتفقنا في الاير فسيولوجي يعني فانكشن، ايه وظيفه الانف؟ ليه ربنا خلق لك مناخير؟ ده جزء من الريسبيراتوري سيستم، هي دي الوظيفه الاولى والاخيره، ريسبيراتوري فانكشن. يبقى الفانكشن اوف ذا نوز نمره واحد ريسبيراتوري فانكشن، تتنفس منها تشم بيها. يبقى اول حاجه هتتنفس، ورسمت لك المروحه اهي، تمام، تشم انبوبه بوتاجاز مفتوحه تعرف ان في مصيبه، ريحه اكل معين وهكذا. يبقى الاولفاكشن ريزونانس اوف فويس، يعني ايه صوتك بيرن في انفك وجيوب الانفيه نفس الكلام. يعني لو انت عندك نزله برد، انا بعرف ان عندك برد حتى لو انت بتكلمني في التليفون، لان المفروض الصوت بيرن في النوز طول ما هي مفتوحه ريزونانس، تمام. لو مناخيرك مقفوله كده، تمام، صوتك هيطلع بخناف اسمها راينولاليا كلوزا او نيزال تون اوف فويس كلوزد اللي هو هايبونيزاليتي. لو مناخيرك مقفوله يحصل هايبونيزاليتي، ولو مناخيرك مفتوحه زياده عن اللزوم زي في الكليفت بلت الصوت بيرن اكتر، هايبر ريزونانس اسمها هايبر نيزاليتي اللي هي كده هايبر نيزاليتي، لان الدنيا مفتوحه فالصوت يرن من الانف. اذا النوز والساينسز بتعمل تعادل ريزونانس اوف فويس، يوم الصوت يطلع عدل. بروتكتيف فانكشن، ايه ده؟ مناخيرك لها بروتكتيف فانكشن، طبعا حايشه بلاوه عن الرئه، تمام. يعني ايه حايشه بلاوه عن الرئه؟ بص بقى الفابريشي هير اللي ربنا خلقه في الانترو بارت، زي ما قلت لك الميكوزا او اللايننج بتاع النوز الموست انترو بارت سكين وطالع منه شعر، الشعر ده اسمه فابريشي هير. ليه؟ علشان يفلتر اللارج بارتكل اللي هي دبانه، ناموسه، رذاذ تراب، الكلام ده. اذا بيعمل فلتريشن للارج بارتكل ده اللي هو الفابريشي هير اللي قدام. كمان السيليا بتاع الميوكوزا، لان زي ما احنا اتفقنا ان الميوكوزا بتاع النوز سلوستريتات كلهم سيليتد، دي بتعمل فلتريشن للفاين بارتكلز فيروسز وبكتيريا، تمام، فاين بارتكلز. والنوز الميوكوزا بتاع النوز هايلي فاسكولار، فالدم بيتدفى قبل ما يوصل للرئه لان الدم ده سخن، تمام، وفي مخاط فبيشبع الهواء ببخار الميه، وبالتالي هيوميديفيكيشن اند وورمنج اوف ذا انسبايرد اير. طيب لو دبانه غلطت ودخلت يحصل ايه؟ تطرد، ريفلكس سنيزنج. هي لو لقمه وانت بتاكل غلطت ودخلت اللارينكس بيحصل ريفلكس كف اللي هي شرقه، ريفلكس كف ده هنا بالفيجاس، اما ده هنا بالترايجيمينال، ريفلكس سنيزنج بالترايجيمينال. يبقى اذا لو فورم بودي دخل جوه النوز مصيره الطرد بريفلكس سنيزنج عن طريق الترايجيمينال. برضو النيزل سكريشن فالايزوزايم، تمام، تو دستروي الفورين ماتيريال زي الفيروسز والبكتيريا، تمام. يبقى اذا النوز لها بروتكتيف فانكشن علشان تبروتكت اللنج من الانفكشنز اللي داخل في الهواء. برضو لما بتعيط كتير اللاكريميشن بينزل عن طريق الانفيروميتس. انا مش قلت لك بيتشحتف؟ لما تيجي تعيط تلاقي الواحد ماسك منديل في ايده وعمال يتشحتف معايا، وبالتالي درينج اوف لاكريميشن عن طريق النيزولاكريمال داكت اهو في الانفيروميتس بيصب في الانفيريور ميتس. يبقى الفانكشن اوف ذا نوز الوظيفه الاولى والاخيره ريسبيراتوري فانكشن، وبعدين سبيشال سنس اللي هو السميل، ليه ريزونانس اوف فويس طبعا مهم جدا علشان صوتك ما يطلعش مخنف والحروف تطلع كويسة. ولما نيجي لمحاضرة التخاطب هنتكلم في الموضوع ده. Protective function بتبروتكت اللنج من الهواء اللي داخل اللي فيه infection، سيان بالفابريش هير، سيان بالسيليا اللي بتعمل filtration للبارتكلز large وfine، تمام. Humidification ووورمينج تدفئة الهواء وتشبعه ببخار الماء. فاكر كلمة الابتدائي دي؟ ليه ربنا خلق لك أنف؟ تدفئة الهواء وتشبعه ببخار الماء قبل وصوله إلى الرئة، اللي هي humidification and warming of the inspired air. ولو فرم باضي دخل يبقى مصيره الطرد ريفلكس سنيزنج واللايزوزايم اللي في النيزل سكريشن وبالدرين اللاكريميشن. لو النيزو لاكريمال داكت اتقفل اللاكريمال ساك دي تتنفخ يبقى اسمها داكروسوستايتس، ويحصل ان دموع تفيض من حافظه العين اسمها ايبيفورا. نيجي بعد كده للفانكشن اوف ذا ساينسز. ليه ربنا خلق لك ساينسز؟ فراغات في عظام الجمجمه تو لايتن ذا ويت اوف ذا سكال. اه طبعا، تخيل العظم بتاع الجمجمه ده كله عظم، هيبقى تقيله ما تقدرش تشيل راسك. لا، تو لايتن ذا ويت اوف ذا سكال، تمام. كمان بيدخلها الهواء قبل ما يوصل للرئه، جزء من الهواء بيدخل، وبالتالي warming and humidification of the inspired air، تدفئه الهواء وتشعبه بخار الماء قبل وصوله الى الرئه. resonance of voice، طبعا اللي عنده sinusitis صوته بيطلع مزكم، اللي هو hyponasality، لان الصوت بيرن في فراغات النوز والsinuses. اخر حاجه انها بتانسوليت البرين من التمبريتشر تشينجز، يعني الهواء اللي انت شمه ده ساعة او سخن، لا، في فراغات هواء ما بين الهواء اللي في النوز والمخ، وبالتالي هو عازل، طبقه عازله علشان البرين ما يسخنش او يبرد. يبقى اذا هي بتاكت اد ان انسوليتور. الميكوسيليار كليرانس او الميوكاس بلانكت اللي هي عباره عن ايه؟ انت قلت لي الميكوزا اوف ذا نوز اللي هي ريسبيراتوري ميكوزا سيرو سيرتيفايد كولومينار سيليتد، طلع منها سيليا، سيليا، تمام. السيليا دي عايمه في طبقه ميه ماء اللي هي سول لير، وبعدين التيب اوف ذا سيليا عليها طبقه جيلي، مخاط، برابير، جل، اسمها جيل لير. هي دي الميوكوس بلانكت اللي هي سيليتد ميكوزا، تمام. السيليتد ميكوزا دي اللي هي دي اهي سيليا عايمه في ميه، طبقه ميه. ما ينفعش السيليا تتحرك في مخاط، المخاط لزج، تقف، تمام. والتيب بتاع السيليا عليها طبقه مخاط جيل لير، دي جيل. وظيفه السيليا ايه؟ السيليا لها بايفيزيك موفمنت، اكتف على ورا وبعدين توطي على قدام وبعدين تطلع فوق على ورا وبعدين توطي على قدام تطلع فوق على ورا. اذا هي عماله تطرد الجيل لير على ورا، هي بتتحرك في السول لير اللي هي الووتر لير. الووتر لير دي سول لير، بينما الفيسد سوبرفيشال لير دي جيل لير، جيلي، برابير، مخاط. ايه اللي بيحصل؟ السيليا عماله تتحرك على ورا وبعدين توطي وترجع تاني، تتحرك على ورا توطي وترجع تاني. اذا الاكتف فيز على ورا، تمام. يا اخي ده اكتشفوا ان حتى بعد الانسان ما يموت ب 24 ل 48 ساعه بتفضل الميوكوسيليار كليرانس دي شغاله، تخيل، تمام. يبقى دي سيليا امبيدد في الديب لاير اللي هي في الميه، وتتحرك باكوردز تورد ذا نيزوفارينكس علشان اي اورجانيزم يجي يروح معلق في الجيل لاير، مصيده تصطاده، يلزق في منطقه المخاط، البرابير، تمام، فيروس، بكتيريا، وبعدين السول لاير تروح، السيليا تروح طردها على ورا، يوصل للنيزوفارينكس، يطرد على الجي اي تي، ينزل على الاستومك، تمام، يحصل له ديستراكشن بالجاستريك انزيمز، تمام. علشان كده في نزله البرد بتلاقي عندك بوست نيزل ستشارج كتير، تمام. طيب النورمال سيليا رياكشن ده بيبقى انهبيتد بايه؟ مين اللي عندهم انفكشن اكتر؟ ده بروتكتيف ميكانيزم مهمه جدا. الناس اللي بيدخنوا، بيحصل ديستراكشن للسيليا. الانفكشن، ممكن فيروس بقى، بص اللي هرسمه بالازرق ده، ممكن فيروس علق في الجيل لير ولسبب ما نجح وصل للسول لير، راح مدمر السيليا ويحصل بعدها سكندري بكتيريال انفكشن، تمام. ممكن الانفكشن ممكن يدمرها ده لو نجح وصل للسول لير، تمام. واخر حاجه تشينج ان تمبريتشر، يقول لك ايه؟ انت تعرضت لهواء ساقع، جالك نزله برد، انت اتعرضت لهواء سخن، جالك نزله برد، يبقى تشينج ان تمبريتشر تشينجز ممكن يعمل ديستراكشن للسيليا، ممكن يعمل ديستراكشن للسيليا. يبقى ده الميوكوسيلياري كليرنس او طبقه المخاط بالميه بالسيليا اللي موجوده جوه الريسبيراتوري سيستم. السيمتومز بتاع النيزل ديزيزز بسرعه كده بريفلي، يعني لو جالك عين مناخير ممكن يشتكي بايه؟ طبعا الشكوى الاولى والاخيره انا عندي انسداد بالانف، تمام؟ الانسداد ده يونيلاترال ولا بايلاترال لازم تساله، تمام؟ يبقى الشكوى الاولى للنوز نيزل اوبستراكشن، زي كانت الشكوى الاولى للاير ديفنس، ومفيش ديفنس من غير تينيتس، نفس الكلام الشكوى الاولى للانف نيزل اوبستراكشن، ومفيش اوبستراكشن من غير ديستشارج. طالما مناخيرك اتقفلت ممكن تجيب مخاط، لان القفله بتعمل استيزس، فالمخاط بيقف ويحصل سكندري انفكشن، وممكن من غير سكندري انفكشن الاستيزس نفسه بتاع المخاط ممكن ينزل. يبقى اذا نيزل اوبستراكشن ومفيش اوبستراكشن من غير ديستشارج، ايبستاكسس بتنزل دم من مناخيرك يمين ولا شمال، وكل ده سي نيزل اوبستراكشن نيزل ديستشارج ايبستاكسس انتي نيزل ولا بوست نيزل ولا الاثنين، يعني هي يوني او باي رايت ولا ليفت ولا باي لاترال، وانتي نيزل ولا بوست نيزل ولا الاثنين. فيشيال بين اند هيدنج، يا ده من اكتر الشكاوي، عندي وجع في وشي وصداع، ده اكل عيش بدكاتره الاي ان تي، تلاقي العيان جاي قاعد في الريسبشن مستني، اصلا عندي وجع في وشي هيطلع جيوب انفيه، مع ان لعلمك بقى ان الفيشيال بين والهيدك كاسباب لا الساينوسايتس لا تمثل اكتر من 3-5% من اسباب الفيشيال بين اند هيدك، بس سبحان الله اكل عيش دكاتره الاي ان تي. سميل ديس اوردر، حاسه الشم، احنا الايام دي في عصر الكورونا، انا بسجل لكم دلوقتي واحنا في الكوفيد 19 بانديميك، وبالتالي السميل ديس اوردر دي حاجه مهمه جدا. طبعا السميل ديس اوردر في اكتر في 90% من الحالات، سنيزنج عطس كتير، في الالرجي الرجيك راينايتس تلاقي الواحد عمال يعطس ومناخيره تاكله وتحرقه، سنورنج لو مناخيرك اتقفلت هتشخر، تمام؟ مش شرط يكون عندك لحميه، اي قفله الانف بتؤدي الى شخير سنورنج، وممكن يبقى معاها كمان ابنيا خنقه، وهنتكلم في الموضوع ده في الفينجز. سويلنج وديفورميتي، سويلنج وديفورميتي، العيان ده اتضرب بالبوكس مناخيره اتعوجت اهي، يبقى ده ديفورميتي. العيان ده عنده كومبليكيتد ساينوسايتس، الساينوسايتس عملت له اوربيتال ايديما وسويلنج اهو، تمام؟ يبقى ده سويلنج. اوربيتال سيمتومز ايه ده؟ اذا كان الفيشيال نيرف سيمتوم وساين جزء من الاير، فالاوربت جزء من النوزل ساينسز. ازاي؟ بص، 3 ان بيز حمر او الان بي، الفيشيال جزء من الاير، الاوربت جزء من النوزل ساينسز، ثالث ان بي النك جزء من الثروت. ايه يا اخي؟ واحد عنده كانسر لارينكس مش لازم تشوف الليمف نود في الرقبه، واحد عنده ساينوسايتس لازم تبص على عينيه، ما يمكن كومبليكيت ساينوسايتس. مش انا قلت لك ان الساينسز الاثمويد بالذات منفصل عن الـ عن الـ عن الاوربت بثين بليت اوف بون اسمه لامينا بابريشيا؟ طيب ايه الميثودز اوف اكزامينشن بقى؟ ترو الاكزامينشن، والله يا دكتور اكزامينشن من بره اكسترنال اكزام، تمام؟ دي اول حاجه. يعني ايه اكسترنال اكزامينشن؟ بشوف ثلاث حاجات بنلخصهم في كلمه ساب، اس اي بي، شيب اير فلو بالبيشن، الشيب شكل المناخير نورمال ولا مش نورمال؟ ما فيش حاجه اسمها نورمال نوز، انا اقصد نو ابنورماليتي، يعني في ديفورميتي او سويلنج. لو لقيت الشيب طبيعي بالنسبه للوش قول نو ابنورماليتي ديتكتد، او نو ديفورميتي اور سويلنج، تمام؟ الاير فلو بتجيب قطنه تبرمها وتسد ناحيه وتقول له شد نفس وتشوفها اتحركت ولا لا، اتحركت يبقى كويسه، والناحيه الثانيه نفس الكلام، يبقى ده الاير فلو تو ديتكت النيزل باتنسي، النوز بيتنت ولا كلوزد. البالبيشن، هبالبيت النوز والساينسز، هتبالبيت النوز لو فيها فراكشر هتبقى تندر، وكمان يبقى في كريبتس طرقعه. كذلك الساينسز، هتبالبيت الساينسز فين؟ الفرنتال ساينس في حتتين، above the medial half of the eye، ده الفلور بتاع الفرنتال ساينس، و over the eyebrow، الميديال بارت اوف ذا eyebrow، ده الانترول بتاع الفرنتال ساينس. طيب يبقى اذا الفرونتال فلور وانترول، وبعدين انترو اثمويد ميديال تو ذا اي ميديال اير كانفاس، تمام؟ وبعدين الماكسيلاري اوفر ذا تشيك، دول اسمهم الانترو جروب اوف ساينسز اللي ممكن اعمل لهم بالبيشن، وهيبقوا تندر في الاكيوت ساينوسايتس اكيوت، تمام؟ لكن الكرونيك لا بيبقى الوجع مش جامد، وبالتالي التندرنس ما بتبقاش جامده. بعد كده الانتيرانوسكوبي اللي هو بتمسك حاجه اسمها النيزال سبيكيروم اللي هي دي حديده عامله زي المشبك، تمام، بتمسكها بايدك الشمال علشان لو هتشفط لو هتدخل منظار او حاجه يبقى بايدك اليمين، تمام، يعني بمعنى تشتغل بايدك اليمين، لكن تمسك النيزال سبيكيروم ده بايدك الشمال وبتحطها في النوز فتحه فتحه اهي، ممكن تحطها بين الايله والكولوميلا وممكن المنظر اللي انت شايفه ده، تمام، بتوري لك لغايه الميدل تربنت، يعني بتوريك الانفيرور تربنت والانفيرو ميتس، الميدل تربنت والميدل ميتس. صعب قوي تشوف بقى السيبيرو تربنت، السيبيرو تربنت والحاجات دي، يبقى انت محتاج منظار نيزل اندوسكوب. الحركه دي اسمها انتيرور راينوسكوبي، بتوريك لغايه الميدل تربنت والميدل ميتس، تمام، بتستخدم فيها نيزل سبيكرم. نيجي بعد كده البستيرو راينوسكوبي. البستيرو راينوسكوبي ده بستخدم مرايه اللي هي دي بستيرو راينوسكوبي ميرور، وبحطها ورا السوفت بالات وانت لابس هيد لايت هنا ومنور، فالنور يضرب في النيزوفارينكس وينعكس في المرايه فتبان صوره النيزوفارينكس في المرايه. النيزوفارينكس ده اللي هو ايه؟ البوست نيزال سبيس، فهيبان الفومر من ورا كده وكوينا وكوينا والتربنتس، تمام، ده البستيرو راينوسكوبي. ما حدش عاد بيعملها، بيستسهلوا يعملوا نيزل اندوسكوبي اسهل. النيزل اندوسكوبي اللي هو ايه؟ اهو منظار عباره عن ماسوره حديد مليانه عدسات، تمام، بيتحط في المناخير وهنتكلم عليها بعدين في الاوبريشن. ده النيزل اندوسكوبي، مفيش عياده انف واذن دلوقتي من غير نيزل اندوسكوبي. ريجيد حديد، تمام، ريجيد نيزل اندوسكوب بيبقى انسيرتد ثرو ذا نوز، ممكن بلوكال اناثيزيا وممكن من غير اناثيزيا اصلا، تمام، بتبص بيه على كل حاجه بقى في النوز، الانتاير نيزل كافيتي، انفيروميتس، ميدل ميتس، سيبيروميتس، فينوس ميدوريسيس، تبص بيه على النيزوفارينكس، تبص بيه على الاوستيكين توب اورفيس وهكذا، تمام، لان ده بيوريك كل حاجه اللي هو النيزل اندوسكوبي. نيجي للديزيزز بتاعه النوز. اول ديزيز كونجنتال، النوز زيها زي اي اورجان في الجسم، الديزيز بتاعته كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينياس. هنبتدي بالكونجنتال. الكونجنتال هناخد الكوينا الاتريزيا بس، لان هي دي الكومن ككونجنتال انوميلي، هي مش كومن ولكن انا بقول بالنسبه للكونجنتال ديزيزز اوف ذا نوز، تمام. يعني ايه كوينا الاتريزيا؟ الكوينا هي البستيرو نيزال اوبننج، الحته دي البستيرو نيزال اوبننج، تمام، لما الواحد يتولد بها مقفوله يبقى اسمها كوينا الاتريزيا. يعني ايه كلمه كوينا الاتريزيا؟ كونجنتال اوبستراكشن اوف ذا بستيريور نيرس، بستيريور نيزال اوبننج اللي احنا سميناها كوينا، اللي هي الكوميونيكيشن ما بين النوز والنيزوفارينكس، الكوميونيكيشن ما بين النوز ده والنيزوفارينكس ده، تمام. طيب اصل انت قبل ما بتتولد انترايوتراين بيبقى في حاجه اسمها باكو نيزال ممبرين في المنطقه دي. بص ده الباكو نيزال ممبرين، باكو من باكال كافيتي، نيزل نوز اهو اللي انا علمت عليه بالاحمر ده الباكو نيزال ممبرين، المفروض يفرقع قبل ما تتولد، ما فرقعش فضل موجود، يبقى هو ده الكوينا الاتريزيا. ممكن تيجي يونيلاترال ممكن تيجي بايلاترال، البايلاترال نسبتها عاليه اكتر مليوني، وممكن تفضل ممبرين زي ما هي الباكو نيزال ممبرين يبقى ممبرينس، وممكن تبقى اوسيفايد تبقى عظم، البوني اكتر من الممبرينس اتريزيا. يبقى اذا الكوينا الاتريزيا عباره عن كونجنتال اوبستراكشن اوف ذا بستيريو نيزال اوبننج، ممكن تيجي يونيلاترال او بايلاترال، ممكن تبقى بوني او ممبرينس، البوني نسبتها اعلى من الممبرينس، تمام، ده الانواع بوني وممبرينس. نيجي للكلينيكال بيكتشر بتاع الكوينا الاتريزيا، اعراض المريض هي يونيلاترال ولا بايلاترال تفرق كتير، تمام. لو يونيلاترال تعمل ايه؟ ولا حاجه، عيل لسه مولود بيبي، ما هو ده كونجنتال انوميلي، عنده انسداد على ناحيه واحده، تمام، الناحيه الثانيه مفتوحه، هيتنفس ويبقى زي الفل، وممكن ما حدش يلاحظها لغايه ما يكبر ويشوف الناس بيتنفسوا من ناحيه واحده. انا جات لي مره مدرسه 36 سنه عندها يونيلاترال كوينا الاتريزيا وما تعرفش انها اتريزيا، تمام، وكتير قوي بيقول لك على سن 5-6 سنين، وبالتالي ات مي باس ان نوتست لغايه سن كبير فيكتشف ان هو ما بيتنفس الا من ناحيه واحده، وممكن الاهل يكتشفوها، تمام، ان الانسداد بيبقى معاه ديستشارج، وبالتالي البرزنتيشن بتاعها ممكن يبقى ليت، وهتيجي بيونيلاترال نيزل اوبستراكشن ومفيش اوبستراكشن من غير ديستشارج. يونيلاترال نيزل اوبستراكشن ويونيلاترال نيزل ديستشارج. امال البايلاترال بقى يا دكتور؟ لا، بايلاترال كوينا الاتريزيا اذ ان اي ان تي ايمرجنسي. يعني ايه؟ ربنا خلقك تتنفس من النوز اجباري اول ما تتولد، ما عندكش الريفلكس اللي هو مناخيرك اتقفلت تقوم تفتح بقك ريفلكس، ده بيبقى اكوايرد بعد شهرين لثلاثة من العمر. لكن اكشوالي اي طفل يتولد ده اسمه اوبليجيت نوز بريذر، اجباري التنفس من الانف، مناخيره مقفوله ممكن يموت، ما عندوش ريفلكس لما مناخيره تتقفل يفتح بقه اوتوماتيك، لا. يبقى اذا اسمه اوبليجيت نوز بريذر، تمام. طيب ما هو مولود بالاثنين مقفولين، لو بايلاترال كورنيا الاتريزيا يبقى اي ان تي ايمرجنسي، هيبقى مخنوق، تمام. عنده بايلاترال نيزل اوبستراكشن، بايلاترال نيزل ستشارج، والديستشارج بيبقى جلو لايك عمال يموت معايا. ديفيكالت ساكلينج في الانفانت، ده لو عاش، ديفيكالت ساكلينج ان انفانت، يجي يرضع من البريست بتاع مامته اللي هي الصوره دي، هو معتمد في التنفس على البق، ده لو عاش. طب ما هو بيرضع بالبق والانف مسدوده، اذا ازرق، يبقى يروح سايب البريست بتاع مامته، يبقى انتربتد فيدنج، يبقى ديفيكالت ساكلينج ان انفانت، تمام. اخر حاجه ودي ممكن تشخص لك، اللي هي ساينوزس بيمبروف اون كراينج، بيسموها ساينوزس بارادوكس او بارادوكسيكال ساينوزس، انترميتنت اتاكس اوف ساينوزس. الطفل ده اول ما اتولد مناخيره مقفوله، احنا لما بنتولد بنعيط ان احنا جينا الدنيا، طبعا زعلانين ان احنا جينا الدنيا فبنعيط، فلما بنعيط بنفتح بقنا، فالولد عيط فتح بقه، فالاكسجين دخل، الهواء دخل، فخلاص ارتاح، بعد ما عيط شويه وارتاح راح قفل بقه، الله قفل بقه، ده مناخيره مقفوله على الناحيتين، راح مزرق مخنوق، راح معيط ففتح بقه، راح الهواء داخل لونه اتحسن بعد ما كان ساينوز، تمام، فسكت فقفل بقه فاتخنق لان مناخيره مقفوله، اذا intermittent attacks of cyanosis بتمبروف اون كراينج لما يعيط ويفتح بقه، تمام. دي بالنسبه للسيمبتومز. نيجي للساينس بقى. دكتور الاطفال شك ان الولد ده مناخيره مقفوله لان بيزرق كل شويه، يزرق ويعيط ويزرق ويعيط وهكذا، تمام، لما بيعيط بيتحسن، فجاب قسطره رفيعه قوي، قسطره دي حاجه بلاستيك طريه كده رفيعه، ارفع حاجه مقاس 9 ويحطها من مناخيره، يحاول يعديها على النيزوفارينكس، هنا ما تعديش، تمام. يبقى رابر كاثيتر كانوت بي باست من النوز للنيزوفارينكس، ده كدايجنوزس. ممكن يحط نقط هنا في المناخير برضو ويفتح بقه ويبص يلاقيها ما بتوصلش للنيزوفارينكس لان في بارتيشن قافل، الكوينه مقفوله، يبقى كالرد دروبس cannot be passed من النوز للنيزوفارينكس. فكلم دكتور الاي ان تي، دكتور الاي ان تي ممكن يعمل ايه بقى؟ يجيب منظار رفيع جدا جدا جدا، تمام. انا عندي المنظار ده الحقيقه علشان معظم شغلي اطفال، 1.9 ملم، ده رفيع جدا، العادي 4 ملي زي ما هنتكلم في المناظير بعد كده. فحط المنظار بعد ما شفط الديستشارج لقى فيه كوينا الاتريزيا، يبقى نيزل اندوسكوبي انفانتايل سايز مي بي دايجنوستيك. الانفستيجيشنز بقى، كانوا زمان بيحطوا له صبغه ويعملوا له اكس راي، يلاقوا الصبغه ما عدتش، طبعا ما عادش الكلام ده دلوقتي، بقى سي تي على طول، تمام. سي تي اللي يشخص لك اكتر في السي تي الحقيقه الاكزيال فيو، اكزيال كات، زي ما هنتكلم في محاضره السي تي بعد كده، تمام. السي تي هتبين الاتريزيا دي بوني ولا ممبرينوس، اهي في بوني اتريزيا يونيلاترال الناحيه دي، بينما الناحيه الثانيه نورمال، يبقى اذا ده النيزل كافيتي، ده النيزوفارينكس وبينهم عظمه اهو، تمام. يبقى اذا السي تي بينت لي هي يونيلاترال ولا بايلاترال، بينت لي هي بوني ولا ممبرينوس، هنا بقى بايلاترال اهي وهي، ده النيزل كافيتي في ديستشارج وفي ديستشارج، وده النيزوفارينكس ورا، تمام كده. يبقى اذا السي تي بينت لي اذا كانت بوني ولا ممبرينوس، ده بوني وده بوني، وبينت لي هي يونيلاترال ولا بايلاترال. السي تي مانداتوري لتشخيص الكوينا الاتريزيا. التريتمنت بتاع الكوينا الاتريزيا، هي كانت يونيلاترال ولا بايلاترال؟ لو يونيلاترال انا مش مستعجل على علاج، ما في ناحيه ثانيه بتتنفس ومش اي تي امرجنس ولا حاجه، تمام. وبالتالي ما حبكتش انك لازم تعمله العمليه اول ما يتولد، دي اخ حرام عليك، تمام. اجلها شويه، اجلها لغايه ما يبقى سنه سنه، ايه المشكله؟ في ناس بتقول 6 شهور، بس انا كواحد شغال اطفال بقول لك اجلها لغايه ما يبقى سنه سنه سنتين ثلاثه، تبقى العمليه اسهل لان مناخيره وسعت، تمام، ونسبه ان تقفل تاني اقل، يبقى الاوبريشن بوست بوند اتاجلت لغايه ما الكونديشن تبقى ستيبل، مش لازم اول ما يتولد. تمام. اما لو بايلاترال اتريزيا ده اي ان تي امرجنسي، ده امرجنسي سيتويشن، انا نمره واحد عايز الطفل ده يعيش. تمام. يعيش ازاي؟ انك تفتح له بقه علشان يعرف يتنفس، لانه ما بيعرفش يفتح بقه ريفلكس. يبقى اذا سيفنج ذا ايروي نمبر 1 ان اخليه يعيش اول ما يتولد. طيب وبعدين احجزه في الحضانه لمده اسبوعين ثلاثه لغايه ما الكونديشن تبقى ستيبل، وبعد كده اعمل له العمليه ان انا افتح الاتريزيا اللي موجوده عنده دي. يبقى اول حاجه سيفنج ذا ايروي. سيفنج ذا ايروي بايه؟ مينتنس اوف ذا ماوث اوبند. طب همنتين الماوث اوبند بايه؟ بواحده من ثلاث طرق، يا بلاستيك اورال ايروي اللي هو ده بيتحط في البق هنا والطفل يعض عليه، هو بلاستيك ريجيد، فلما يعض عليه يفضل الطفل يتنفس من الخرطوم بتاعه. تمام. ده اسمه بلاستيك اورال ايروي. يا اما اندوتراكيال تيوب، ممكن يتحط انبوب التخدير اندوتراكيال تيوب من الماوث لغايه التراكيه، اندوتراكيال من هنا لغايه التراكيه يتنفس منها. تمام. يا اما تالت طريقه ماك جافر نيبل، اهو اللي قدامك دي ماك جافر نيبل دي. تمام. اتحطت في البق، وحتى جاب ماسك جراحي، تمام، سيرجيكال ماسك، وربطه على راسه وثبت الماك جافر نيبل بيها. تمام. يبقى اذا سيفنج ذا ايروي نمبر 1. ازاي؟ تفتح بقه. طب افتح بقه واخليه مفتوح على طول ازاي؟ بلاستيك اورال ايروي اسهل طريقه. معايا؟ طيب وين ذا كونديشن امبروفد بعد اسبوعين ثلاثه من حجزه في الحضانه، تمام، ابروسيد للعمليه بقى. الاوبريشن هيتعمل ازاي؟ بالمنظار. تمام. بتعمل دريلنج للعظم اللي اتكون ده، اهو الصوره اهي، الدريل داخل اهو، شانيور صغير قوي، تمام، بس ما تقولش كلمه شانيور دي، وبعمل دريلنج للعظم اللي موجود ده. تمام. ترانس نيزل بالاندوسكوب بالمنظار، وانا ببص بالمنظار. كانوا زمان بيعملوها ترانس بلاتل. الحقيقه انا عصرت الترانس بلاتل ده وعملتها مره واحده في حياتي، عمليه بتجيب دم كتير قوي وحاجه مقرفه جدا. تمام. يبقى ترانس بلاتل من البق، بتفتح بين الهارد والسوفت بلد، تشيل العظم وبعدين تقفل تاني الفتح بتاعك ما بين الهارد والسوفت بلد من هنا. عمليه وحشه جدا، لكن ترانس نيزل بالاندوسكوب عمليه نظيفه جدا. تمام. ده اللي هو عمليه الكوينال اتريزيا ريبير. يبقى اول حاجه حافظت على حياته ان انا فتحت بقه، وبعد اسبوعين ثلاثه، ده اللي هو البايلاترال، بعد اسبوعين ثلاثه عملت له ترانس نيزل ريبير. نيجي للتروماتيك ديزيزز اوف ذا نوز. عندنا اربعه تروما، فراكشر نوز، واحد اتضرب بالبوكس على مناخيره، عيل حط حاجه في مناخيره فورم بادي، يبقى فورم بادي في النوز، ودكتور اسنان شاطر قوي وهو بيخلع الضرس كان الروت واصل للساينس، عمل اورو انترال فيستولا او سي اس اف راينوريا، فراكشر بيز اوف ذا سكال، والسي اس اف راح نازل من النوز. اول حاجه بقى الفراكشر نوز او فراكشر نيزل بول، ايه سببه؟ يا بلو بوكس زي ده او كار اكسيدنت، عملوا لك حزام للصدر علشان لما في حادثه لا قدر الله ما تفرمل صدرك ما يقعش على الدريكسيون، يجي لك كاردياك تامبونات. تمام. فممكن صدرك يروح وقع على الدريكس، الانف نفسه يروح وقع على الدريكسيون. تمام. يجي لك فراكشر نوز، يبقى كار اكسيدنت، يبقى بلو بوكس او كار اكسيدنت. ولو تلاحظ بقى في الخناقات، اي حد بيتخانق مع حد بتلاقيه بيبصوا على المناخير بتاعته، ما يبصوش لعينيه، لان لو بص لعينيه هيضعف، زي ان المناخير جزء بارز، اول جزء بيروح واخد البوكس، وبالتالي بيجي لك بفراكشر نيزل بون او فراكشر نوز، تلاقي مناخيره اتعوجت. ايه الكلينيكال بيكشر بتاع الفراكشر نوز؟ اول حاجه اهله جايبينه لك العياء او جايبينه لك الطوارئ، ممكن يجي لك العياده كمان، مسندينه، يبقى هيستوري اوف تروما، الراجل ده اتخبط بالبوكس او عمل حادثه. بعد كده بين ده يعيط، طبعا العظم مكسر، تمام، وعظم الوش مش اي عظم. ايبستاكسس بليدنج، جاي بينزف من مناخيره يونيلاترال او بايلاترال، ما هي الميوكوزا تتجت من جوه. تمام. نيزل اوبستراكشن، ممكن النيزل اوبستراكشن يحصل يونيلاترال او بايلاترال، بص البوكس، يونيلاترال او بايلاترال. تمام. ده النيزل اوبستراكشن. يجي لك بديفورميتي لو جالك بدري بعد التروما، لو اتاخر 3 ل 6 ساعات بتبتدي ايديما وهيماتوما تتكون، وبالتالي مناخيره بتبقى مورمه سويلنج، يبقى ديفورميتي اللي هو ايه؟ مناخيره معوجه او مناخيره متطبقه لجوه، يبقى ده ديفورميتي. لو جالك ايرلي اتاخر عليك شويه هيحصل سويلنج، تورم تورم. تمام. بالمناسبه السويلنج سببه ايه؟ لما اتاخر عليك حصل ايديما ميه تحت الجلد ممكن، او هيماتوما دم تحت الجلد ممكن، او سيرجيكال انفيزيما هواء تحت الجلد. ازاي يعني هواء تحت الجلد؟ مش المناخير مليانه هواء، السكين بتاع النوز اهو، تمام، وده البق ماشي، فالعظم اتكسر اهو، والميكوزا اللي هنا اتهتكت اتقطعت، فالهواء اللي جوه النوز راح داخل من شرخ الميكوزا، والكسر بتاع العظم نفخ للجلد، بالذات لو العين في نفه بعد التروما بعد الفراكشر، وبالتالي الهواء اللي في المناخير بقى سبكيوتينيوس، نفخ للجلد. يبقى ايه سبب السويلنج؟ يا ايديما ميه تحت الجلد، يا هيماتوما دم تحت الجلد، يا سيرجيكال انفيزيما هواء تحت الجلد. السيرجيكال انفيزيما لما تيجي تدوس عليه تلاقي الهواء بيطرقع تحت ايديك، تمام؟ يبقى ده سويلنج او ديفورميتي. نيجي بقى الاكزامينشن الساينس، وانت قاعد على مكتبك كده، تمام؟ بتبص للعيان واهله جايبينه، بص على مناخيره هتلاقيها، النظره اللي من بعيد دي اسمها انسبكشن، هتلاقي مناخيره معوجه، تمام؟ او مورمه، يبقى دي اسمها انسبكشن، النظره اللي من بعيد. ادوس عليها بايدي اشوفها بتندر وبتتحرك تحت ايدي ولا لا، دي اسمها بالبيشن. وبعدين ابص على المناخير من جوه انتيرو راينوسكوبي اللي هو من قدام، تمام؟ الانسبكشن وانا باصص من بعيد كده، دي اسمها انسبكشن. يبقى هلاقي ديفورميتي. ديفورميتي ازاي يعني؟ ممكن ان ذا فورم اوف ديفيجن، مناخيره معوجه على ناحيه، ضرب كده اهو ديفيجن اهو، اهو ديفيجن اهو، تمام. وممكن الاقيها ديبريست، وش تطبق طبقت لجوه والحته دي عاليه، ديبريشن. وممكن الاقيها تويست، حرف اس، يعني دي جايه يمين ودي جايه واللي تحت جايه شمال، تمام. يبقى الديفورميتي يا ديفيجن يا ديبريشن يا تويست، تمام. يبقى ده الديفورميتي. السويلنج قلت ليه؟ ما هو بيتشاف وكشكوى، يعني هو سيمتوم وصاين. السويلنج يا ايديما يا هيماتوما يا سيرجيكال انفيزيما، ده بالانسبكشن. يبقى بالانسبكشن شفت اثنين، ديفورميتي او سويلنج. بالبالبيشن برضو اثنين، وانت بتحط ايدك سيفير تندرنس، بتوجعه جامد، ما هو عظمه متكسر. وكريبيتاس، كريبيتاس اللي هي طرقعه. ليه؟ العظم بيتحرك تحت ايدك يبقى بعمل كريبيتاس، او الهواء بيتحرك تحت ايدك كريبيتاس، تمام. عامل زي لما تكون شاري تلفزيون او راديو او اي جهاز جديد، بتلاقيه محوطينه بكيس بلاستيك كده مليان فقاعات هواء، فتقعد تطرقع فيهم، هو ده الكريبيتاس. فانت بتدوس بتلاقي الهواء عمال يطرقع، ده الكريبيتاس. يبقى بالبالبيشن تندرنس وكريبيتاس. بالانتيرانوسكو بقى ابص الاقي السيبتم طلع من مكانه احيانا، دي اسمها ديسلوكيشن، الحركه دي، تمام، اللي هي السيبتم طلع من اللوكيشن بتاعه في الكولوميلا، السيبتم فوق الكولوميلا فطلع من الكولوميلا، يبقى اسمها طلع من اللوكيشن ديسلوكيشن. الكولوميلا اهي والسيبتم اهو، تمام، يبقى الحركه دي اسمها ديسلوكيشن، تمام. طيب وبص كمان بالنيزل سبيكولم، الاقي لاسريت النيزل ميكوزا، الميكوزا متهتكه، وممكن الاقي جوه المناخير بلاد كلوتس. الانفستيجيشنز بتاعت الفراكشر نوز ملهاش انفستيجيشن، ما هي باينه قدامك انها العظمه بتحرك تحت ايدك، في كريبيتاس وفي تندرنس، يعني هي باينه. ولكن ممكن يكون الفراكشر نوز ده في معركه، في خناقه، فلازم يعمل محضر. طب اثبات المحضر ايه؟ اكس راي. ما هو ما بيعتمدش بس على تقرير المستشفى وخلاص، لازم ترفق معاه الاشعه، اشعه الانف اكس راي، وفي ميديكو ليجال بيربسس، يعني مهمه من الناحيه الطبيه الشرعيه علشان اثبات الكسر، مش مجرد التقرير بتاعك بس. اهي دي النيزه البون اهي، حته اهي، والنيزه البون الحته الثانيه اهي مكسوره، الكسر اهو معايا. يبقى ده اكس راي فور ميديكو ليجال بيربسس علشان لو هيعمل محضر. نيجي بعد كده للتريتمنت بتاع الفراكشر نوز. اول حاجه تاندنجر اللايف الابستاكسس، وان كان ما يبقاش جامد الحقيقه الا لو العيان عنده بليدنج ديس اوردر صدفه يعني، فلازم نمره واحد نتكلم على كنترول اوف ابستاكسس. واحد جاي لك غرقان في دم ولازم توقف الدم نمره واحد، تمام. بعد كده هترد الكسر ريدكشن. بص بقى كلمه ريدكشن دي تتقال لاي كسر في جسم الانسان، انك ترده تريديوس ات ازاي؟ يعني لو في فراكشر في الفيمر او الهيومرس، العظمه اهي عظمه جت كده وعظمه جت كده مكسوره، كونك تردها تاني دي اسمها ريدكشن، بتردها كده وبعد كده بتجبسها، تمام؟ دي اسمها ريدكشن. فاول حاجه هتعمل لها ريدكشن، وبعد ما عملت لها ريدكشن تثبتها في مكانها، تمام؟ فيكسيشن. بس هنا بقى في النوز لازم تثبتها من بره ومن جوه. من بره سهله بجبس، تمام؟ من جوه ما هتقع على جوه، يبقى لازم تحط له انتيرو نيزل باك، باكينج، حشو بالانف، رباط شاش او ميروسيل، وهنتكلم عليه ليتر اون، تحطه جوه المناخير يقوم يعمل انترنال سبورت علشان العظم ما يقعش على جوه، تمام؟ يبقى الفيكسيشن ثبتها من بره وثبتها من جوه، وبعدين ادي له انتي بايوتكس وانتي انفلاماتوري، تمام؟ طيب بتريديوس ات ازاي؟ يعني العظمه دلوقتي مكسوره وجايه على الشمال، عايز اجيبها في النص اللي هو بعد لها، بريديوس ات. لو العيان جالي قبل الايديما والهيماتوما ما تتكون within few hours يبقى حظه حلو. على فكرة أنا شايف دلوقتي المناخير معوجة يمين أو شمال أو داخل لجوه، أما لو ورمت أنا مش شايف هي رايحة فين وجاية منين، الدنيا مورمة، تمام؟ فلو ورمت مش هعرف أعدلها له، خلاص؟ مش هعرف أعدلها له دلوقتي، هديله أنتي بايوتيك وأنتي إنفلاماتور وأقول له روح وتعالى لي بعد أسبوع. دلوقتي هو جالي إيرلي ولسه مفيش ورمان، لسه مفيش إديمة اتكونت، فأنا شايفها معوجة، فهعدلها له، هريديوس إت، تمام؟ يبقى لو جالي إيرلي within few hours بريديوس إت immediately. المفروض اندر جنرال اناثيزيا، الحقيقه انا عمري ما عملتها اندر جنرال اناثيزيا، انا بعملها وداوت اناثيزيا على طول، بس ده غلط، ده بصراحه ان هيومن. المفروض تعملها اندر جنرال اناثيزيا. انا بصعب عليا العيان اديله اناثيزيا لان هنقله المستشفى وهيدفع فلوس كتير قوي، تمام؟ فانا بروح اعدلها له كده من غير ما ياخد باله بيصوت، بس الحقيقه ممكن يخلي العيانين اللي في العياده اللي في الريسبشن بره يهربوا منك، يفتكروك مفتري، ولكن ده رفقا بالعيان الحقيقه علشان ما يدفعش فلوس كتير في المستشفى. يبقى المفروض اندر جنرال اناثيزيا مانيوال او انسترومنتال. مانيوال بايدك، معوجه يمين عادلها شمال، معوجه شمال عادلها يمين واجيبها في النص، ده مانيوال. انسترومنتال بالات اللي هو ايه بقى؟ الولشم فورسبس، وهنشوف له صوره كمان شويه، يعدل لي النيزل بون من بره. يعني الولشم فورسبس ده في بليد كيرفد وبليد ستريت، بليد كيرفد وبليد ستريت الى حد ما، تمام؟ عامل كده شكله، عامل كده، والبليد الستريت كده. البليد الكيرفد ياخد الكيرف بتاع الدورسم بتاع النوز من بره، والبليد الستريت يتحط في النيزل كافيتي وتروح عامل كده تك، والناحيه الثانيه تك، يروح العظمه راجعه في مكانها، ده اللي اسمه ولشم فورسبس. امال الاش لو السبتم طالع من مكانه ديسلوكيتد، الاش التو بليدز بارلل تو اتش اذر ومبططه، فبيدخل من ناحيه اليمين والناحيه الشمال، بليد من اليمين وبليد من الشمال، دايس على السبتم يروح معدول، تمام؟ ده اسمه اش فورسبس اللي نيزل سبتم. طيب ده لو ما فيش ايديما او هيماتوما، لو جالي within few hours. طب لو جالي بعد الايديما والهيماتوما هتتكون، ادي له انتي بايوتيك وانتي انفلاماتوري واقول له تعالى لي بعد اسبوع، بس لو اتاخرت عليه اكتر من اسبوعين هيحصل ماليونيان. ازاي يعني؟ لو حصل ماليونيان هيحصل كيلس، يعني العظم لحم غلط. بص ده الفراكشر، هيتكون كيلس اكتر من اسبوعين، والكيلس ده فاسكولار تيشو، اوستيوبلاست وفاسكولاريتي، فلو جيت اعدله هيحصل سبكيوتينيوس بليدنج ومش هينفع. يبقى اذا انبه عليه، روح وتعالى لي بعد اسبوع، ما يتاخرش اكتر من اسبوعين. جالي بعد اسبوع بريديوس ات بنفس الطريقه اللي انا قلت عليها الريدكشن دلوقتي، مانيوال او انسترومنتال. طيب لو اتاخر عليا اكتر من اسبوعين، حصل ماليونيان اللي هو كيلس فورميشن اللي انت قلت لي عليه ده، ما اعرفش اردها خلاص. لو اتاخر عليا اكتر من اسبوعين اقول له روح وتعالى لي بعد 3 شهور، يكون الكيلس حصل له ريمودلنج ماتوريشن، يكون الكيلس ده حصل له ماتوريشن، لحمت غلط، ماليونيان، لحمت معوجه، يقوم يجي لي بسلخله الجلد واكسر العظم تاني واعدلها، دي اسمها عمليه تجميل راينوبلاستي. ولو السبتم في مشكله يبقى سبته راينوبلاستي. ده لو اتاخر عليا اكتر من اسبوعين اقول له روح وتعالى لي بعد 3 شهور، عم الكيلس يكون اختفى، واعمل له راينوبلاستي، ولو معاها سبتال ديفيجن يبقى سبتوبلاست، تمام؟ بعد ما عملت لها ريدكشن هثبتها من جوه بانتيرو نيزال باك حشو متفازلين على انتي بايوتيك، واحطه بيس اوف جوز اللي هو شاش جوه المناخير او ميروسيل يسند لي النيزال بون من جوه. طب ما انت كده ما سندتوش من بره، يبقى لازم احط جبس من بره زي الكسر لما ايد او رجل بعد ما بتعمل لها ريدكشن بتجبسها علشان تثبتها اما يحصل يونيون، تمام؟ فهنا هثبتها بايه؟ برضو جبس. الجبس اسمه ايه؟ بلاستر اوف باريس. بلاستر اوف باريس بس ما عادش حد بيستخدمه دلوقتي، فبنستخدم حاجه شيك قوي بتتباع في الصيدلات الكبيره اسمها الومنيوم شيت، اللي هي دي الومنيوم شيت، اللي هو حاجه كده بتسخنها فتبقى طريه، تمام؟ حاجه مصنوعه من ماده الالومنيوم بتبقى طريه، وتروح ضاغط بعد ما تعمل ريدكشن ضاغط واخده شكل النوز وبتلزقها ببلاستر، وتقعد اسبوعين. الانترو نيزال باك اللي جوه يقعد يومين 48 ساعه، بينما الجبس اللي بره او الالومنيوم شيت يقعد اسبوعين عما يحصل يونيون، تمام؟ وهتدي له انتي بايوتيك وانتي انفلاماتوري وانالجيزك زي ما انا قلت. هي دي قصه الفراكشنز. نيجي بص بقى، ده الولشم للنيزل بون من بره، واحد كيرفد والتاني ستريت، تمام؟ علشان ياخد الكيرف بتاع الدورسم. وده الاش اللي هو الاثنين ستريت للنيزل سيبتم، تمام؟ بص السيبتم هنا كان كده، بالاش فورسبس بقى كده. الفورم بودي في النوز، اظن الصوره واضحه وباينه قوي. عيل بيلعب بخرزه حطها في مناخيره، فوله ملبسه، حاجات كتير جدا، مناديل كلينكس التيشوز، تمام؟ كتير جدا، ياما طلعنا فورم بوديز من النوز. تاني فورم بودي ناخده في المنهج، خدنا فورم بودي في الاير، ودلوقتي فورم بودي في النوز. ده لسه فورم بودي في الايرواي في اللارينكس، ولسه في فورم بودي في الهايبوفارينكس والاسوفاجس، تمام؟ كل ما نذكر فورم بودي من دول لازم نذكر عنوانين، التايب اوف ذا بيشنت والتايب اوف ذا فورم بودي. الكلام ده قلناه في الاير. التايب اوف ذا بيشنت ده مين اللي هيحط خرزه في مناخيره؟ يا تشايلد يا منتال ريتاردد ادلت. اهو تشايلد او منتال ريتاردد ادلت غلبان، تمام؟ وممكن طالب طب وهو عمال يذاكر ويتسلى بيغلط ويحط الاستيكه بتاع القلم في مناخيره وهكذا، تمام؟ تشايلد او منتال ريتاردد ادلت، ده التايب اوف ذا بيشنت. التايب اوف ذا فورم بودي يا فيجيتابل يا نون فيجيتابل. فيجيتابل زي ايه؟ سيدز، بذر بطيخ، فول، لوبيا وهكذا، البينز الفول، تمام؟ نون فيجيتابل زي البيتز والبيس اوف بيبر وهكذا، كوتون بيس، ماشي؟ طيب برضه انت ليه بتقسمها؟ لان الفيجيتابل بيسويل وذ ووتر ويعمل لي مشكله. الكلينيكال بيكشر بتاع الفورم بودي في النوز، ما هو الواد تشايلد او منتال ريتاردد، شوف شعره عامل ازاي منتال ريتاردد. ممكن يبقى منتال ريتاردد بس مش لدرجه يحط الناحيتين، هو يوجوالي ناحيه واحده واهله لحقوه ومنعوه من انه يحط الثانيه، وان كنت انا شخصيا شفتها فورم بودي بايلاترال، ولكن ده فيري رير. يبقى الفورم بودي يوجوالي يونيلاترال، يعني هم شافوه هو بيحط خلاص راحوا لاحقينه ما حطش الثانيه. اذا يونيلاترال نيزل اوبستراكشن، يونيلاترال نيزل ديستشارج، بس الديستشارج هنا اوفنسيف. ليه؟ لان الفورم بودي قفل النوز، عمل انيروبيك انفكشن حواليه، ما عادش فيه هواء، فعمل انيروبس انيروبيك انفكشن حواليه، تمام؟ ده احنا هنقول ان بيه حمراء دلوقتي كمان شويه، مهم جدا. يبقى يونيلاترال نيزل اوبستراكشن، يونيلاترال اوفنسيف نيزل ديستشارج ان ا تشايلد تساوي فورم بودي في النوز. بالانتيرونوسكوبي ممكن اشوف الفورم بودي، زي المنظر ده اهو باين الفورم بودي، وممكن ما تلاقيش الفورم بودي لان حواليه ديستشارج من الانفكشن اللي حواليه معايا. يبقى الفورم بودي يتشاف او الديستشارج. ممكن نيزل اندوسكوبي لو الفورم بودي صغير وجوه تضطر تعمل له نيزل اندوسكوب، تمام؟ علشان تشوف بيه الفورم بودي. انا مره البنات اللي بيعملوا البيرسنج بتاع المناخير ده، تمام؟ اول مره اعرف ان من جوه بيبقى مغناطيس ومن بره حته معدن. في بيرسنج وفي مغناطيس، فالمغناطيس اللي جوه ده وقع، والبنت جايه تقول لي ان هو وقع جوه، انا مش متخيل المغناطيس دي، اول مره اسمعها، ما كنتش اعرف. فاضطريت اعمل لها منظار اندر جنرال اناتيزيا علشان اجيبه، تمام؟ ولقيته فعلا في الميدل ميتاس وجبته. يبقى اذا نيزل اندوسكوبي سام تايمز نيدد. نيجي للكومبليكيشنز بتاع الفورم بودي. هو الفورم بودي في النوز ده خطر؟ خطر جدا. فورم بودي في المنطقه دي، الولد ده لو روحته النهارده يبيت في بيتهم هيشهق شهقه، اللي هو كده يروح الفورم بودي مشفوط على جوه، يروح نازل على الريسبيراتوري تراكت airway obstruction. تمام؟ ده مصيبة يا جماعة. يبقى إذا ممكن airway obstruction from body inhalation وrespiratory obstruction. طيب ده بالنسبة للإيروي لللنج أو التراكية. نيجي بقى للنيزل. إيرلي ممكن يعمل infection rhinitis وsinusitis، مش ده from body. وليت لو اتساب يعمل stone formation. يعني إيه stone formation؟ rhinolis. يعني إيه rhinolis دي؟ الحقيقة أنا عندي سيرس كذا طفل طلعت منه rhinolis عاملة زي الشعاب المرجانية بتاع البحر الأحمر. الفرن بادي اتحط في النوز هنا واتساب اتنسى، فالمغنيسيوم والكالسيوم سولتس بتاع الميوكاس تترسب عليه فيقعد يكون ستون وتكبر تكبر تكبر وتاخد شكل النوز وتدخل جوه الساينسز عامله زي الشعاب المرجانيه بالظبط. دي اسمها راينوليس، وشيلها بيبقى صعب جدا لان واخده شكل النوز من جوه ومحشوره معايا. طيب يبقى اذا ايرلي راينايتس وساينسايتس، ليت ستون فورميشن، وممكن ايروي اوبستراكشن لو شهقه جامده. علشان كده ده حاجة خطر. التريتمنت بتاع الفرم بودي في النوز، لو تشايل ده كوبرتيف، الولد متعاون، الأب هو أو الأم مسكوا الماسكة دي، بتجيب ملاية سرير الشيزلونج بتاعك وتلفها فيه أهو، والأب يفتح رجليه من تحت ماشي، ويدخل رجلين الطفل بين رجليه ويحط رجل على رجل كده، حمى الدكتور إنه يترفس وبالتالي عمل له سبورت، وبعدين هو لفه في الملاية وإيدين الأب أو الأم تلف حوالين الولد والإيد التانية على القورة من فوق راسه. تمام كده؟ كده كتفه وتفهم الواد، يا واد لو اتحركت هيتعور، واد إيه؟ ده عيل صغير، هتفهمه الكلام ده؟ لا، تجيب التمرجي جنبك ويمسك حقنة، ولا لو اتحركت هتاخد الحقنة دي، يقوم الواد متبنج وأبوه مكتفه، تقوم تعمل اللي أنت عايزه. يبقى إذا if that child is not cooperative يبقى removal بايه؟ بجفت فورسبس. لو child ده cooperative اسف هشيله بجفت او بهوك خطاف. الخطاف اللي هو زي ده اهو اللي باين في الصوره ده، حاجه كيرفت كده وبتعلقها في الفورم بودي وتشد. تمام؟ او ده الهوك او suction جهاز شفاط ويشفط زي ما عملنا في الاير. طيب لو تشايل ده نوت كوبرتيف، كل وابوه ماسكه وكل حاجه، وكل ما تيجي تشيل الفرن بودي يتحرك، كل ما تيجي تشيل الفرن بودي يتحرك، مبروك هيتزحلق منك الفرن بودي مع حركته دي وينزل على الاير واي، ممكن الواد يموت وانت بتطلع له الفرن بودي، اير واي اوبستراكشن، وتدخل نفسك في مصيبه. لا، لو تشايلد از نوت كوبرتيف، حتى لو هتدفع فلوس التحضير من جيبك اندر اناثيزيا، يا دكتور ممنوع بالقانون اعطاء انفيزيا في العيادات، معنى ذلك انك هتحوله المستشفى طبعا، ولو الاهل فقراء وما معهمش فلوس ادفع من جيبك، ماشي الكلام؟ لكن ما تحاولش في طفل نوت كوبرتيف، لان ممكن الفرن بودي يتزحلق منك وينزل على الايروي. وما تقولش وخلي بالك لو اهله حاولوا قبل ما يجيبوه لك يطلعوا الفرن بودي ده، ممكن يكون زحلقوه هو، فتذكر ممكن يكون عند البستروك وهنا تيجي تشيله يقع برضه على الايروي. تمام؟ يبقى ريموفال اندر جنرال انستيزيا لو الطفل ده نوت كوبرتيف، بنجه. طب ما هو ممكن وانا مبنجه يقع يتزحلق مني برضه على الايروي. لا، اقول لدكتور التخدير حط لي كافد اندوتراكيال تيوب. يعني ايه كافد؟ تيوب فيها بالونه هنا اهو منفوخه، قمت قفلت التراكيه اهي، بص دي التراكيه والتيوب داخله اهي من الماوس على التراكيه، وفي بالونه كف سي يو اف اف كف، يقوم لو الفرن بودي وقع ما يوصلش على تراكيو برونكيال تري، يبقى وقع هنا على الحرف ممكن تجيبه من البق معايا، يبقى احط له كف دي اندوتراكيال تيوب. ده ديورنج ذا بروسيدور وانا بشيل الفرن بودي. ان بي حمراء وحمراء جدا جدا جدا جدا، حمراء مولعه. اي تشايلد سنتين ثلاثه اربعه جالك بيونيلاترال نيزل اوبستراكشن، اوفنسيف نيزل ستشارج تساوي فرن بادي، تساوي فرن بادي. دكتور الاطفال بيغلط ويقعد يعالجه على انه ساينوسايتس، يا جماعه الريحه بتبقى باينه. اي طفل عنده ريحه وحشه من مناخيره ويونيلاترال اوبستراكشن وديستشارج تساوي فرن بادي، قانون انتهى. اورو انترال فيستولا او اورو ماكسيلاري فيستولا، يعني ايه؟ يعني فيستولا ما بين الماكسيلاري ساينس والماوس والاورال كافيتي اهو، دي الفيستولا. يعني دكتور السنان، رحت لدكتور سنان كان شاطر قوي، شاطر زياده عن اللزوم، وهو بيخلع ضرسك كان الروت واصل لغايه المجزله ريساينس، تمام؟ فهو بيخلع الضرس خرم لك الفلور بتاع الساينس. انهي سنه اللي ريليتد اكتر للمجزله ريساينس؟ السكند بريمولر والفيرست مولر. السكند بريم، فاكر الكلام الاناتومي؟ السكند بريمولر والفيرست مولر. يبقى الديفينيشن ده عباره عن فيستولا ستراك ما بين المجزلري انترم وبين الماوس، ما بين المجزلري ساينس والماوس، اسمها اورو انترال او اورو ماجزلري فيستولا. اسبابها ايه؟ تروما نمره واحد هي الكومنست، طبعا تروما دكتور السنان وهو بيخلع الضرس سيرجيكال تروما، تمام؟ ممكن انفلاميشن وكان العظم ده مي بي، ممكن كانسر وعمل ايروجن للفلور مي بي، تمام؟ اللي هي الالفيروس سيرجيكال تروما، سيرجيكال تروما الكومنست دينتال اكستراكشن، خلع الضرس اللي هو السكند بريمولر والفيرست مولر، تمام؟ خلع الضرس. ممكن وانا بعمل دي اسمها ايتروجينيك، ممكن وانا بعمل راديكال انترم اوبريشن، اهي ايه الراديكال انترم اوبريشن ده؟ بفتح صاب ليبيال واسلخ تشيك كده وافتح الانترول بتاع الساينس اللي هو ده، وبعدين اشيل كل الميكوزا بتاع الساينس واقفل تاني، لان العيان ده كان عنده ساينوسايتس وما بتخفش، كرونيك ماكسيلاري ساينوسايتس ما بتخفش بالعلاج، ده كانت مستخدمه زمان، اسمها كالدو لوك اوبريشن او راديكال انترم اوبريشن. طيب بعد ما خرمت فتحت الانترول بتاع الساينس وشلت الانفكشن، هقفل تاني، هعمل السوتشرنج، ما قفلش، فضل في فيستولا، اذا راديكال انترم اوبريشن، فضلت فيستولا تحت الشفه بتربط بتكومينيكيت الاورال كافيتي بالماكسيلاري ساينس. اكسجن اوف دنتال او دنتجرس سيست، هناخدها بعدين، في سيست على السنه هنا وفي فرق بين دنتال ودنتجرس، وانا بشيله خرمت، تمام؟ يبقى دي كلها اتروجينيك سيرجيكال تروما. اكسيدنتال تروما الاي بنتريتنج انجري، واحد بسيخ حديد خرم من الماوس للساينس، تمام؟ يبقى بنتريتنج انجري. انفلاميشن، في انفلاماتوري اوستومالايتس في المجزلة او سيفليتك اوستايتس في المجزلة، وخرمت كانت الالفيلوس فخرمت، نيوبلاستيك كانسر في الفلور بتاع الماكسيلاري ساينس وعمل ايروجن للبون، تمام؟ نيجي بقى للكلينيكال بيكتشر بتاع الاورو انترال فيستولا. ايه الكومنست كوز؟ دنتال اكستراكشن، دكتور السنان معايا. انا معظم اكل عيشي الحقيقه على دكاتره السنان زمايلنا حبايبنا، ليه؟ بعد ما يعمل اورو انترال فيستولا تلاقيه بيكلمني في التليفون والعيان جالي لو هي لارج يعني، تمام؟ فبتبقى شغل حلو الحقيقه. طيب الكلينيكال بيكشر، ايه الكلينيكال بيكشر بتاع الاورو انترال فيستولا؟ ما هو دكتور السنان مهما يكون شاطر هو خلع ناحيه وخرمت، مش هيكمل ويخلع الثانيه لو الضرس الناحيه الثانيه بايظ، يبقى يوجوال يونيلاترال، ثاني مره اقول يونيلاترال وهقولها كمان شويه برضو يونيلاترال، يبقى يونيلاترال ريجرجيتيشن اوف فود اند فلويد. الله، مش دلوقتي الماكسيلاري ساينس مفتوحه على الماوس؟ كل ما يشرب الميه تطلع من الماوس على الماكسيلاري ساينس تقع من الميدل ميتس على النوز، اذا ارتجاع الميه من ناحيه واحده من المناخير، يبقى يونيلاترال ريجرجيتيشن اوف فود اند فلويد، عصير ينزل من المناخير، ميه تنزل من المناخير، تمام؟ لان خلاص بقى في كوميونيكيشن، ماشي الكلام؟ طيب السلايفا والاكل والعصير لما طلعوا جوه الساينس مش هيحصل انفكشن؟ ده الانيروبيك انفكشن بتاع السنان اللي في الماوث هيطلع على الساينس، وبالتالي الديستشارج هيبقى ريحته وحشه علشان الانيروبيك انفكشن. يا اخي اللي عنده تسوس في سنانه مش بتلاقي ريحه بقه وحشه؟ ريحه بقه وحشه ليه؟ من الانيروبس اللي هو بتاع تسوس السنان، نفس الكلام السوس اللي هنا طلع جوه الساينس، علشان كده بتعمل يونيلاترال اوفنسيف نيزل ديستشارج، يونيلاترال اوفنسيف نيزل ديستشارج. تاني مره اقول يونيلاترال اوفنسيف نيزل ديسشارج، بس المره دي ادلت، مره الفورم بودي كانت شايلد، تمام؟ وبعدين ممكن افتح بقك يا عيان الاقي ديسشارجنج فيستولا ممكن تتشاف، تمام؟ لو هي كبيره يبقى ديسشارجنج فيستولا. العيان ده هيجي ينف الهواء يطلع من بقه، هيجي ينفخ الهواء يطلع من مناخيره، معايا؟ نيجي للساينس بقى، افتح بقك يا عيان اشوف الفيستولا مي بي سين، وممكن تلاقي ديمبل ديبريشن كده في الجم في اللثه، معايا؟ طب الديبريشن ده انا مش عارف واصل ولا لا، هات بروب حته حديده رفيعه، تمام؟ وحاول تدخل كده تشوف الخرم ده واصل لغايه الساينس ولا لا، حاول تدخلها من هنا الحديده دي من الماوث للنوز، بقول لك بروب كان بي باست من الماوث للانترم، بس الطريقه دي نوت بريفيرد، ما يفضلش انك تعملها لانك كده بتوسع الفيستوله. معايا؟ هعمل له انفستيجيشن. سي تي، الصوره اللي انت شايفها قدامك دي، الصورتين دول عباره عن سي تي. دي سي تي بينت لي الفيستوله اهي، وبينت ان في ساينوسايتس، في اوباست اهو. الساينس الثاني سليم مليان هواء اسود اهو، لكن ده في اوباستي. تمام؟ السي تي دي مبينه الفيستوله اهي، والساينس ما فيش فيه ساينوسايتس. يبقى اذا السي تي ميزته ايه؟ هتوريني السايت والسايز اوف ذا فيستوله، وهتوريني الساينس في انفكشن ولا لا. نيجي للتريتمنت. بص بقى، هي الحاله دي ريسنت ولا اولد؟ يعني دكتور السنان لسه خلع الضرس حالا وعمل فيستولا. بالمناسبه دكاتره السنان الشطار، ومعظم دكاتره السنان الحقيقه عندنا الحمد لله شطار، بعد ما بيخلع الضرس وبيحصل فيستولا، ده لو حصلت معاه هو بيعمل برايمري كلوجر في وقتها حتى من غير ما يبلغ العيان، ودي ميزه، وبحيث يعالج اللي هو عمله. تمام؟ يبقى لو ريسنت في خلال 24 ساعه افتر دنتال اكستراكشن وكانت الفيستولا سمول، يبقى سيرجيكال كلوجر، لمها بالسوتشرنج. تمام؟ طيب، وممكن تلم لوحدها لو هي فيري سمول، ممكن، لكن الافضل سيرجيكال كلوجر بدل ما السلايفا والحاجات تطلع على الساينس وتعمل انفكشن، لكن ممكن تهيل سبنتينيوس لو صغيره. طب ولو اولد كيسز؟ لو اولد كيسز بقى، هي لو لارج سيرجيكال كلوجر، لو ايرلي، لو اولد الفيستولا اهي، حصل فايبروزس في الايدج، منعت الهيلينج، فايبرس تيشو منعت ان تلم الميوكوزا اللي حواليها، مش عارفه تلم بالفايبروزس الفايبرس اتش. تمام؟ اذا هعمل له ايه؟ هشيل الفايبرس اتش ده، ريفريشنج، اخليه فريش، اشيل الفايبرس تيشو اللي حوالين الاتش. تمام؟ واعمل سيرجيكال كلوجر، وممكن لو هي واسعه شويه اجيب فلاب من البكه الميوكوزا لاترالي من هنا، يا اما ميديالي من الميوكوبريوستيا بتاع الهارد بالانت هنا، يبقى يا اما هنا من الخد من جوه البكة الميوكوزا، يا اما من الميوكوبريوستيوم بتاع الهارد بالانت، يا لاترال من التشيك بكة الميوكوزا، يا ميديال من الروف بتاع الماوث الميوكوبريوستيوم بتاع الهارد بالانت. الصوره اللي قدامك دي جاب فلاب من البكة الميوكوزا اهو، فلاب يعني بيشد التشو بالفاسكولاريتي بتاعتها، ده فلاب. جرافت يعني ملوش فاسكولاريتي، طبعا انا هنا محتاج الفاسكولاريتي، فلازم فلاب لبلاد سبلاي. تمام؟ وبالتالي طب انت كده قفلت الفيستولا، وبعدين لو عنده ساينوسايتس، ده انت قفلت على الانفكشن، هيفرقع تاني الفيستولا الانفكشن الباص. تمام؟ وبالتالي ما ينفعش تقفل على انفكشن ابدا، يبقى هتقفل الفيستولا، وقبل ما تقفل الفيستولا نظف الساينس. ازاي؟ افتح راديكال انترم، اسلخ تشيك، افتح الانترول، نظف كل الميوكوزا الانفكتد وشيل كل الباص، وبعدين اقفل الفيستولا. يبقى راديكال انترم اوبريشن، لا كارد ويليك اوبريشن، سبحان الله. يبقى الراديكال انترم كانت واحده من الاسباب، وانا بعمل راديكال انترم الخرم ملمش، وممكن بستخدمها في العلاج اللي هو بنضف بها الساينس قبل ما اقفل الفيستولا، لان ما ينفعش تقفل على انفكشن. تمام؟ وحديثا ممكن تنضف الساينس بالمنظار وتقفل الفيستولا بدل الراديكال انترم اوبريشن اللي هي بتبتدي تسلخ تشيك وتخرم الانترول والكلام الكبير ده. المهم تو كلين ذا ساينس، وات ايفر عملت له كليننج بايه؟ ايراديكيشن للانفكشن، وبعد كده اقفل الفيستولا ببكال ميوكوزا او بميوكوبريوستيم. طب لو فيلد، عينين الدايبيتك وكل ما اعمل له فلاب او حاجه يفيل، ما فيش عنده هيلنج كويس معايا، خلاص ابعته لدكتور السنان يركب له طقم على قد الثقب ده، وينظف من حين للتاني بصلاين وحاجات من دي، ينظف الساينس بصلاين، يغسله بصلاين. دنتال اوبتيريتور اللي هو طقم، يعني الجزء اللثة اهو مخروم اهو، وفي سنه هنا وسنه هنا، فهو يركب طقم، يركب بسلك على دي وسلك على دي، ويقفل ده بسنه صناعيه. تمام؟ يبقى ده دنتال اوبتيريتور ان فيلد كيس. نيجي للسي اس اف راينوريا، اخر حاجه في التروما بتاع النوز. سي اس اف يعني سي اس اف سيريبروسباينال فلويد، راينو يعني نوز، ريا يعني سيلان زي دايريا. فده السي اس اف نزل ثرو ذا نوز، سي اس اف راينوريا، يبقى ده ليكج اوف سي اس اف ثرو ذا نوز. ايه الاوريجن بتاعها؟ ممكن يبقى ايه؟ يعني ايه جه منين السايت اوف ليكج ده؟ يا من الروف اوف ذا نوز اللي هي كريبرفورم بليد، الحته دي اتخرمت كريبرفورم بليد في حادثه عربيه وانا بعمل عمليه بالمنظار اي حاجه بقى، كريبرفورم بليد اللي هي الروف اوف ذا نوز، وممكن الروف اوف ذا ساينسز، انهي ساينس؟ اللي تحت المخ، ما ينفعش الماكسيلاري، الماكسيلاري بعيد، ممكن الفرونتال، ممكن الاثمويد انترو بوستيريور، ممكن الاسفينويد، يبقى الساينسز ممكن تبقى الروف بتاع الساينس، ممكن يبقى هو السورس يعني الفرونتال اهو ممكن ينزل كده، الاسفينويد اهو ممكن ينزل كده وهكذا معايا. يبقى يا الروف اوف ذا نوز يا الروف اوف ذا ساينسز، الساينسز اللي فوق. ممكن الميدل اير، انت فاكر لما قلت لك ترانسفيرس فراكشر بيز اوف ذا سكالت ميدل كرينيال فوسا، الدرام بتبقى انتاكت فالانر اير اتكسرت والبريلمف والاندولمف او السي اس اف ملى الميدل اير والدرام انتاكت فنزل من الاوستيكيان توب على النوز، يبقى اذا سي اس اف اوتو راينوريا. بص الكلام، الميدل اير هنا والاوستيكيان توب اهي ورا النوز، فالسي اس اف نزل كده اوتو راينوريا. طيب الاسباب بقى، اسباب السي اس اف راينوريا تروماتيك هي الكومنس تروما، والسيرجيكال تروما نمره واحد، وانا بعمل عمليه بالمنظار في الانف اهو اللي هي الصوره اللي تحت دي اهو، وانا بعمل عمليه بالمنظار في الانف تمام، بشيل حاجه من هنا فخرمت كريبرفورم بليت، خرمت الروف بتاع الساينس معايا، اندوسكوبيك ساينس سيرجري، اندوسكوبيك ساينس سيرجري اللي هي عمليه منظار الجيوب الانفيه، ريموفال اوف تيومر من الروف اوف ذا نوز، وانا بشيل تيومر من الروف اوف ذا نوز هنا كان تيومر ولازق بشيله حصل سي اس اف راينوريا، او العكس وانا بشيل تيومر من الفلور اوف ذا برين هنا من الفرونتال لوب بشيله حصل ثقب سي اس اف راينوريا. يعني وانت بتشيل تيومر من الروف اوف ذا نوز او الفلور اوف ذا برين، من الروف اوف ذا نوز او الفلور اوف ذا برين تمام. اللي هو ايتروجينيك، ممكن اكسيدنتال، فراكشر بيز اوف ذا سكال، حادثه عربيه وكريبرفورم بليت اتكسر فالسي اس اف نزل وممكن يبقى معاه دم. انفلاماتوري، انفلاميشن وكا العظم بتاع الروف اوف ذا نوز او روف اوف ذا ساينسز، ايه الانفلاميشن اللي ياكل العظم اللي انا قلتها من شويه، استومالايتس وسيفليتيك اوستايتس، تيومر كانسر وعمل ايروجن للروف اوف ذا نوز اند ساينسز، يا كانسر في روف اوف ذا نوز يا كانسر في الفلور اوف ذا برين فرونتال لوب، يعني كانسر من فوق وكل على تحت او كانسر من تحت وكل على فوق معايا، يبقى نيوبلاستيك. ممكن كونجنيتال، ديفكت في الكريبروفورم بليت هو مولود بيه، يا اخي مش في حاجه اسمها منينجو سيل وانكفالو سيل، انكفالو سيل يعني حته من البرين هرنييتد جوه النوز، او منينجو سيل المنينجيس هرنييتد وفي سي اس اف وراحت مفرقعه يبقى سي اس اف راينوريا. ممكن ايدوباثيك لوحديها، واحد بيحزق ففي بليب خفيف والعظم كان رقيق الديوره راحت مفرقعه راح منزل سي اس اف، ده ايدوباثيك وفي انون كوز. الكلينيكال بيكشر يوجوالي يونيلاترال، خلي بالك دي تالت مره اقول يونيلاترال، الفرن بادي يونيلاترال، الاورو انترال فيستولا يونيلاترال، السي اس اف راينوريا يونيلاترال. السي اس اف راينوريا ما تنفعش تبقى يونيلاترال، بايلاترال يبقى العين اتصفى، السي اس اف بتاعه نزل واتصفى ومات، يعني لو حادثه عربيه وبايلاترال ما خلاص انتهى الموضوع، يبقى يوجوال اللي هيجي لك يونيلاترال، يبقى يونيلاترال ووتر نيزل ستشارج، السائل الوحيد اللي ليس له لون في الجسم اللي شبه الميه هو السي اس اف، يبقى يونيلاترال ووتر نيزل ستشارج. سبحانك يا رب، ربنا ليه حكمه يا اخي، لان البايلاترال ووتر ستشارج ممكن يبقى برد، فعلشان تفرقها من البرد، ايه الكومونست كوزس للبايلاترال ووتر نيزل ستشارج؟ كومن كولد. ممكن حاجه تانية، الرجيك راينايتس، حساسيه تجيب رشح من ناحيتين ميه. ممكن حاجه تانية، فازوموتور راينايتس اللي هي الانترنسك راينايتس. ممكن حاجه تالت، رابعه، الاكسسيف لاكريميشن، العياط بتلاقيه بينزل دموع من ناحيتين لاكريميشن تمام. اما السي اس اف راينوريا لازم يونيلاترال، يبقى يونيلاترال ووتر نيزل ستشارج تمام كده. طب السائل ده شكله ايه؟ ليه كاركتر، لازم تكون محفوظه كلير، ما انا قلت لك ووتري يبقى كلير، يا ريته اكتفى بكده كالرليس، ما انا قلت لك ووتري يبقى ووتري كلير كالرليس، بياكد عليها خلي بالك ده مش مخاط ولا اصفر ولا ابيض ولا لا كلير ووتري كالرلس هاز سولتي تيست. لما بيرجع على ورا هنا وسط نيزل كده وينزل على الزور تمام ليه طعم مالح علشان الكلورايد كونتنت تمام. لو العيان نف بمنديل تمام انت لو نفيت بمنديل لو هو مخاط المخاط هينشف تلاقي المنديل حصل له ستيفنس بقى هارد لان البرابير بتنشف وتخلي المنديل ستيف. اما السي سيفرانوريا مفيش جواه ميوكاس مفيش جواه مخاط وبالتالي داز نوت ستيفن ذا هاند كارشف ده مش مخاط علشان يعمل ستيفنينج. بتزيد بالحزق والكحه والتوطيه بينكريز بالكافينج والستريننج والليننج فوروردز. يبقى نقول الكاركتر تاني الكاركتر اولا لونه ووتري كلير كالرلس ماشي ليه سولتي تيست لو رجع ورا في الزور داز نوت ستيفن ذا هاند كارشف لان مفيش فيه برابير ماشي ويزيد بالكافينج والستريننج والليننج فوروردز. دكتور انا لما باجي اصلي وانا ساجد على الارض حنفيه بتروح نازله مره واحده معايا يبقى اذا او اكح او احزق او اعطس يبقى افتح بوقك علشان الضغط ما يطلعش على فوق يروح منزل تمام. يبقى اذا بتزيد بالكافينج والستريننج والليننج فوروردز. صداع تاني سيمتوم صداع هيدك ليه؟ يا اما زياده في الانتراكرينيال بريشر انتراكرينيال تنشن ليه؟ ما هو اصل اللي حصل ان في سي اس اف نازل نتيجه للتيومر لو هو سببه تيومر انتراكرينيال فزود البريشر وبالتالي عمل سي اس اف ليكج يبقى هيدك. يا اما هيدك نتيجه لو سي اس اف بريشر يعني سبحان الله السببين عكس بعض. ما هو يا تيومر انتراكرينيال وهو اللي عمل السي اس اف رينوريا فمعلي البريشر يا اما مفيش تيومر ولا حاجه والسي اس اف اللي نازل وطى الانتراكرينيال بريشر الاثنين يجيبوا هيدك سيان زياده في الانتراكرينيال تنشن او الانتراكرينيال تنشن قل تمام. يبقى اذا ده يجي له صداع اهم حاجه انه لاترال ووتري نيزل تشارج. وقلت لك ايه اسباب البايلاترال ووتري الكومبليكيشن منينجايتس الله ما دلوقتي يا جماعه المخ مفتوح على على على البلاعه بتاع على الشكمان على المناخير المناخير دي ديرتي مليانه اورجانيزم ده انت لو نفيت نفه الانفكشن اللي هنا يروح طالع هنا منينجايتس. وغير ان الانفكشن طلع ممكن في هواء يطلع جوه المخ انتراكرينيال ايروسيل تكيس هوائي في المخ لو نف لا العين القعاد ينف ينف ينف فالهواء يطلع من الخرم ده يعمل تكيس هوائي في المخ اسمه انتراكرينيال ايروسيل ايروسيل تكيس هوائي سيل يعني تكيس ايروسيل تمام. يبقى منينجايتس او انتراكرينيال ايروسيل ده كومبليكيشنز. نيجي الانفستيجيشنز بقى ايه الانفستيجيشنز اللي انت هتعملها لعين السي اس اف رينوريا. هو انت لما بتكشف عليه بتشوف الثقب اللي في الروف بتاع النوز او الساينسز استحاله ده انت لو شفت الثقب يبقى العين مات ده حاجه زي سن الابره ما بتبانش. وبالتالي انا عايز الاول اثبت ان السائل اللي انزل ده سي اس اف. تثبته ازاي؟ تحلل السائل بايوكيميكال اناليسيس للتشارج. طب اثبتت انه سي اس اف عايز اعرف جاي منين اللي هو الاثنين انفستيجيشن التانيين اللي هي سي تي بالصبغه اعرف جاي منين تمام او احقن له صبغه وادخل المنظار واشوفها الصبغه نازله منين. يبقى اذا نمره واحد عايز اثبت ان ده سي اس اف حللت الديستشارج. نمره اتنين عايز اعرف جاي منين. يبقى لو انت له السي اس اف لانه كالرلس لو انت له السي اس اف بتاعه وصورته تمام. طيب اول حاجه بايوكيميكال اناليسيس اوف ذا ديستشارج. دكتور المعمل هجمع له السي اس اف ده في انبوبه معقمه واقفلها وابعتها له. يروح ردد عليا دكتور المعمل يقول لي ايه الفلويد ده كلير كالرلس ووتري ما بيحتويش على ميوكاس بيحتوي على شوجر جلوكوز اكتر من 30 ملي جرام برسنت. ليه؟ اصل المخاط العادي بتاعنا فيه ميوكوبوليسكرايد لغايه 30 ملي جرام برسنت. طلع السي اس اف ده فيه اكتر من 30 لا ده سي اس اف بقى لان المخاط العادي بتاعي فيه اب تو 30 طلع اكتر من 30 لا يبقى ده سي اس اف خلاص. بيريديوس الفيلنج سوليوشن لان السكر اللي فيه عالي وبالتالي بيريديوس الفيلنج سوليوشن. بيحتوي على بيتا 2 ترانسفيرين هي دي الدايجنوستيك. بص جميع انسجه الجسم تحتوي على بروتين اسمه بيتا 1 ترانسفيرين الا البرين تيشو تحتوي على بيتا 1 وبيتا 2 ده بيبان بالالكتروفوريسيس تمام كده. فلما دكتور المعمل يبعت يقول لي ان الفلويد اللي انت بعته لي ده في بيتا 2 ترانسفيرين يبقى جاي من هنا، تمام؟ يبقى ده سي اس اف، ده الموست دايجنوستيك ان هو بيحتوي على بيتا 2 ترانسفيرين. طيب عرفت ان ده سي اس اف، عايز اعرف جاي منين. لو عملت له سي تي عادي مش هيبان الثقب، ليه؟ السي تي باين العظم مش هيبان الثقب. تم تلون له السي اس اف، لان السي اس اف لما بتلون الصبغه بتبان بتلمع في الاشعه في ضيط اللون اهي. عملت له انتراثيكال ميترزمايد، حطيت له حقنه في الانترفيرتبرال سبيس وحقنت له، لونت له السي اس اف بتاع السباينال كورد وخليته يوطي، فالسي اس اف الملون راح جاي جاي جاي وراح نازل من هنا، رحت مصوره سي تي لقيت الصبغه الملونه نازله من هنا اهي. يبقى اذا الصبغه اسمها اومنيبيك او ميترزمايد، يبقى سي تي وز انتراثيكال ميترزمايد. معايا؟ انا اديته صبغه ليه؟ علشان اشوف الليكج، لان السي اس اف كلرلس فلونته. طيب في طريقه ثانيه؟ اللي هو ايه بقى؟ انتراثيكال داي فلوريسين. احنا خدنا في الرمض قبل كده، اللي خدوا رمض، حاجه اسمها الدندريتك السر اوف ذا كورنيا. الكورنيا كلير كلرلس، ما لهاش لون بدليل انك بتشوف بيها، فلما يجي لها دندريتك السر اللي هي القرحه الشجريه انا مش شايفها، فتصبغ تحط عليها فلوريسين، ده صبغه لونها اصفر مخدر، فتبان لك زي الشجره. تم تيجي ناخد نفس الصبغه فلوريسين بس دايلوتد ونحقنه في السي اس اف سبيس في السباينال انتراثيكال، تمام، ونخلي العين يوطي. ده جوه اوضه العمليات بقى، وانا اللي هحط المنظار واشوف، مش دكتور الاشعه زي السي تي، لا انا هحط المنظار واشوف. انا لونت السي اس اف وبالتالي هيبان، تمام، فبنت لي الصبغه نازله من هنا او من هنا او من هنا. ما هو السي اس اف دلوقتي تلون، تمام، باصفر مخدر بالفلوريسين، وبالتالي بيديتكت. دي بتتعمل على طول قبل العمليه، يعني انا لو مدخله ارقع له الثقب ده، اقفل الثقب ده، تمام، ممكن استخدم الطريقه دي، انتراثيكال داي انترا اوبرتيف، يعني بخلي دكتور التخدير بعد ما ينيمه يحقن لي انتراثيكال داي اللي هي الفلوريسين، وابص اخليه بقى يحزقه بالتخدير، يحزق يعلي الانتراكرينال بريشر، فيروح السي اس اف الملون نازل، اعرف جاي منين بالظبط، تمام، وعلى هذا الاساس اعمل ريبير للديفكت الموجود. نيجي للتريتمنت بقى بتاع السي اس اف راينوريا. انا شخصتها دلوقتي، علاجها ايه؟ والله يا دكتور لها علاج تحفظي كونسرفاتيف، لو هي ايرلي افتر تروما ولسه التروما حديثه، تمام، بتهيل سبنتينيوس ممكن، بس بشرط ما تخليش العين يوطي، ما تخليش العين يحزق، ما تخليش العين ينف، وهكذا، تمام. يبقى كومبليت بدرست في السيمي سيتنج بوزيشن مع الهيد اب، لازم راسه تبقى عاليه ما يوطيش. افويد كافينج وستريننج وليننج فوروردز، افويد بلونج اوف ذا نوز، ما تنفش علشان الانفكشن اللي هنا ما يطلعش هنا، تمام. افويد اي نيزل ميديكيشن، لا يحط نيزل نقط دروبس ولا يحط نيزل باك لو بينزف او حاجه، لان هيعمل انفكشن ويطلع على فوق. اديله بروفيلاكتيك انتيبايوتيك علشان ما يحصلوش مننجايتس. سيرجيكال ريبير بقى، لو الحاله بقى لها اكتر من 3 اسابيع والسي اس اف ليكج كتير، يبقى انا مضطر، انت مستني يجيله مننجايتس، مضطر ادخل اقفل الديفكت ده، تمام. تقفل الديفكت بايه؟ يفضل فلاب مش جرافت، ولكن ممكن جرافت، بس الافضل فلاب. بص بقى، يا فلاب من التمبوراليس فاشيا، ده الكلام الكلاسيكي قوي، دلوقتي في حاجات اقوى وفات وكلام كتير قوي، تمام، يا جرافت من التمبوراليس فاشيا اللي انت رقعتها الطبله قبل كده اللي هي سهله بالنسبه لنا، يا اما فلاب من الميكوبريوستيم بتاع السبتم. بص ده النيزل سبتم وده الديفكت اهو. انا ممكن اخد رقعه من هنا، من هنا، واحطها هنا، يبقى ميكوبريوستيال سبتال فلاب بالبلاد سبلاي بتاعه، وممكن اخدها من الميدل تربنت. ما هي دي الميدل تربنت اللي قدامك دي، هي دي الميدل تربنت، ممكن اخد جزء من الميدل تربنت واقفل بيه، تمام، وممكن احط فهافات برضو ادفسه وهكذا، تمام كده. يبقى اذا ميكوبريوستيال سبتال فلاب واقفل الديفكت بيه. دلوقتي بتتعمل اندوسكوبيك، اندوسكوبيك بالمنظار اهو، ده الميكوبريوستيال سبتال فلاب، ده البوني سبتم من ورا، شلت الميكوبريوستيم بتاعه اهو، وممكن اقفل بيه الديفكت هنا، يبقى بلف واقفل الديفكت بالبلاد سبلاي بتاعه بكل حاجه، ميكوبريوستيال سبتال فلاب، تمام، اندوسكوبيك. كانوا زمان بيعملوها اكسترنال، وبتوع المخ والاعصاب هم اللي بيعملوها، دلوقتي بتوع الاي ان تي هم اللي بيعملوها ترانس نيزل اندوسكوبيك من المناخير على طول. تمام، يبقى سي اس اف راينوريا يونيلاترال ووتري نيزل ديسشارج. احنا كده خلصنا المحاضره الاولى، الحمد لله.